الالوان ما اي ميك اب ما اي ميك اي ميك اب في الدنيا لا حسب لون حسب لون البشره طبعا وحسب تقطيعها وحسب درجه لون شعرها ودرجه لون عينيها وكده. بس في السهره طبعا بتبقى الالوان حضرتك بتبقى فيها حاجات فيها بتبقى متقيده بالهدوم بالهدوم ها الالوان بيبقى فيها لمعه اكتر مش كده ولا حسب حسب الستايل بتاع الهدوم برضه كل حاجه وليها حاجه مفيش حاجه قاعده فاهمني. تمام يبقى احلى فرحة ومعاها متنسة حلوين من يومها والله والله دودنا كويسة وبقت احلى فرحة ومعاها متنسة تاني نقول شوي عالصحبة الحلوة دي يا بتطول شوي عالصحبة الحلوة دي وداي سلامي للناس الطيبة شكرهم بالمحبة وبأيام الصبر لبعد سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبر سلام للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبر وكل أفراحي غير النوان على الأيام يا حلوة تعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة بالمول شوية عالصحبة الحلوة دي يا للطاقة شوي عالصحبة الحلوة دي والدي عيني والغبغب عيني والدي عيني والدي عيني والدي ولا عمره حيتمسى سهرا ويانا والحب يضمنا والدنيا اهي فرحانا فرح على فرحنا الشوق سهرا ويانا والحب يضمنا والدنيا اهي فرحانا فرحنا الفرحنا والشوق سمعنا ريانا والحب يضمنا والدنيا أمي فرحانا فرحنا الفرحنا وسحينا عن أماني نفرح بالحب التاني وسحينا عن أماني نفرح بالحب التاني وسحينا عن أماني نفرح بالحب التاني سهر الليالي مع جنوة حب دائم طول شوية عالصحبة الحلوة دي طول شوية عالصحبة الحلوة دي مستمعين وحلقة جديدة من توبي ومطرب حلقتنا النهاردة هو المطرب جيسي ماتادور jamás conectada y no contestas eso ya ni te interesa tú pasaste por mi vida para dejarme sin salida cada vez que huelo yo tu perfume جيسي ماتادور هو من مواليد طاليان 1983 هو من أصل كونغولي بدأ مشواره كراكس عام 2001 وانضم لفريق The Broken Hearts في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 2007 قرر أن يشكل فريقه الخاص One Man La Sileno وفي عام 2010 ظهر في التلفزيون الفرنسي بأغنية مشهورة هي Ali Oli Ola بعد كده أصدر عدة ألبومات منها دونسي وغاليرا وكان آخرها ألبوم عام 2017 One Man Mi Amore هنسمع مع بعض جيسي ماتادور وأغنية بون من غاليري mis amigos piden que deje de hablar de ti. Dejo que me examine, quiero de vuelta aquí. Yo que soñé con tu mirada, sé que tú ya no sientes nada. Duele saber que me has usado para pasar un buen rato. Cada vez que huelo yo tu perfume aquí, me recuerda los tiempos soñándote junto a mí. Yo quiero que sepas que te echo de menos. Nunca te olvido, pienso en el dedo, en mi sábana mojada, sudor de tu cuerpo. Quiero que sepas que te echo de menos. Quiero que sepas que te echo de menos, que nunca te olvido, pienso en el dedo, en mi sábana mojada, sudor de tu cuerpo. Quiero que sepas que te echo de menos. Quiero que sepas las cosas que escrito yo por ti. Nunca las verás, que te olvidaste de mí. Quiero que sepas las canciones hice para ti. Escucharás si mi amor está feliz. Yo quiero que sepas que te echo de menos. Nunca te olvido, pienso en mi enredo, en mi sábana mojada, sudor de tu cuerpo. Quiero que sepas que te echo de menos. Quiero que sepas que te echo de menos. Que nunca te olvido, pienso en mi enredo, en mi sábana mojada, sudor de tu cuerpo. أشكركم أعزائي المستمعين لحسن استماعكم، وأشكر أيضا زميلاتي من الهندسة الإذاعية أمل مسلم. وحتى يتجدد موعدي معكم، لكم من سوزان زكي كل الحب. Yeah. Alexandria Radio presents. Press Varieties. A collection of local and international news. Prepared and brought to you by the European Department. Good evening, everybody, and welcome to Press Varieties. Egypt calls for restoring stability in Libya. Egypt expressed concern on Monday over the latest dangerous and serious updates in Libya and the current clashes in the Libyan capital, Tripoli. In a statement from the Ministry of Foreign Affairs, Egypt stressed the importance of restoring stability in Libya and for the state's institutions to play their roles in serving the interest of the Libyan people, particularly the military institution and the security forces. The statement called on all parties involved in the crisis to avoid chaos between militias to enable the Libyan people to restore control over their wealth and capabilities to build a modern Libyan state. Moreover, Libyan authorities said that the death toll from clashes between rival armed militias in Tripoli increased to at least 50 people, including civilians. In a statement on Tuesday, the health ministry said that clashes, which started since late August, have left at least 138 wounded. Egypt relies less on external funding compared to other countries. Egypt is relying less on external funding compared to other countries, said senior resident representative of Egypt at the International Monetary Fund, or IMF, Reza Bakir, on Tuesday over his participation at the two-day Euromoney Egypt 2018 conference. The rise of protectionism by the United States started an additional concern that will affect every country. Countries with strong fundamental roots like Egypt will be less affected as it is less reliant on external funding, said Bakir. The fund has three main activities in Egypt, which are supporting authorities to implement the reform program, mentioned Bakir, adding this is a big loan for U.S. at $12 billion U.S. dollars and supporting the authorities is one of our key roles. Bakir noted that the IMF is involved in technical assistance activities which are related to dispatching experts in the areas of taxation and expenditure, noting that the third pillar of main activities is engaging in dialogues such as the IMF's participation in the Euromoney Egypt 2018 conference. With this piece of news, ladies and gentlemen, we wind up this edition of the program. Till we meet again, from me, Iman Kamal, have a pleasant evening and good night. Press Varieties. A collection of local and international news. وانا موجة اذاعة الاسكندرية نعيش مع الغناء الوان عماد عبد الحليم واول جواب مع انغام. أول جواب أنا بكتبه هو الجواب ده أول جواب اي وحدة عايزة كلامي يعجبه ويحس بيه ويقربه ولو ان خايفة لا يحسبه من اي وحدة نحط على ايه اللي عامله وازاي شعوري حوصله اقطعه اكمله اختصره ولا اطوله اقطعه اكمله اختصره ولا اطوله اول جواب انا بكتبه هو الجواب كلام كتير انا عايز اقوله كلام كتير لكن يا عيني نسيته كله عمال يطير كلام كتير انا عايز اقوله كلام كتير لكن يا عيني نسيت كله عمال يطير كلام كتير انا عايز اقوله كلام كتير لكن يا عيني نسيت كله عمال يطير حتى نكتب بالحرف ده بالكلمة دي كل الورق ده من العرق وصفت شوقي وانا هدي من قبل حتى نكتب بالحرف ده بالكلمة دي كل الورق ده من العوائل لو وصفت شوقي ناهي امال بقى لو رحت قبله هيجرى ايه هقدر اواجهه ولا ههرب من عينيه امال بقى لو رحت قبله هيجرى ايه هقدر اواجهه ولا ههرب من عينيه نحتار ايه اللي عمله وازاي شعوري حصله اقطعه اكمله اختصره ولا اطوله اقطعه اكمله اختصره ولا اطوله اول جواب انا بكتبه هو الجواب قويلي يا قلبي قويلي ألوان ألوان يا نجوم ألوان ألوان ألوان الشروق ألوان ألوان ألوان الغروب ألوان تبتسم ألوان تترسم ألوان ترتعش ألوان تبتسم ألوان تبتسم ألوان تترسم ألوان ترتعش ألوان تبتسم ألوان والحقيقة بقية بقية بقية والبشر ألوان البشر ألوان البشر ألوان ولن تجدوا نفيذ أحمر يترشوا يطير الشوق يا مروح نسيني كل ده قول المحبوب يا مروح تلاقي الغربة عذاب يطير الشوق يا مروح نسيني كل ده قول المحبوب يا مروح تلاقي الغربة عذاب Oh, تسيري علينا قولي محبوب يا مروة ليالي الغرب عليك يا سيدي يا مروة تسيري علينا قولي المحبوب يا مروة ليالي الغرب يا سيدي شوق يا مروة تسيري علينا قولي المحبوب يا مروة ليالي الغرب أنابيب الغاز المسال مش بتشتغل بالغاز الطبيعي اللي بيتم استخراجه من حقول الغاز، لكن بيستخدم غاز مسال معد تكرير عشان يتناسب مع ضغط أنابيب البوتاجاز، وبنستورد معظمه من الخارج. ده غير إن تكلفة الأنبوبة مش بس بتتقاس بالغاز اللي فيها، لكن بتتقاس بتكلفة عملية تعبئة وإنتاج وتوزيع الأنابيب، وهي مراحل مكلفة جدا على الدولة. عشان كده وجه الرئيس بسرعة توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من المنازل للاستفادة بإنتاجنا من الغاز اللي هيزيد الفترة الجاية، واللي هيساهم كمان في التنمية الصناعية. بس عملية التحويل للغاز الطبيعي محتاج فترة مش قليلة عشان البنية الأساسية والعشوائيات الكتير اللي موجودة في بلدنا. الإسكندرية تقدم حدوتة مصرية. لو قلت فات عليها سنين هتقولوا عصرية. طب صلوا على النبي العدنان واسمعوها بقى مني. غالية بدور جميلتنا اللي الصبر على المقدور عوضها خير في النهاية بالأمير منصور. تعالوا نسمع سوا حكاية هريدي. حكاية مسلسلتنا اسمعها في إذاعتنا. دراما اسكندراني دايبة في تفاصيل حياتنا. ما نهيتك يا قلبي وليالي زهزهان وادي طبيب الجراح والأرض والإنسان غالية وبدور عجايب وكمان على الميزان. خد لك من الفنانين وعيش مع ذكرياتنا. بس الموسيقى خالد السيد. قصة مسلسل تقديم إيمان فتح الله. فكرة وإخراج آمال صادق. قصة مسلسل قصة كل دي. مسلسل غدا تراك عيوني للمخرج خالد منيب. ويتم القبض على عباس والمعلم درديري أثناء بيع صورة زينة هانم، ويهرب المعلم درديري ويهدد بالانتقام وتتوالى الأحداث. خليك انت هنيه يا عباس، أنا هدخل أبيع الأسورة. ماجي معاك يا معلمي. لا خليك انت هنيه عشان تراقب الجو. طب أقول لك إيه يا معلمي؟ إيه تاني يا عباس؟ والنبي أشوفها قبل ما تبيعها. خد اتفرج وخد راحتك. جرالك ايه؟ هو انت عمرك ما شفت دهب يالا؟ بالشكل ده لا. تتكيلك اهو يا معلمي، تفتكر تساوي كام اللي تجيبه يا عباس؟ خليك خفيف، دي تهمة المهم نبيعها ونخلص منيها. على قولك اهي، على رأي المثل نواهي تسند الزير. يا مفتري كل دي نواهي عباس؟ ايوه معلمي. خد بالك من الطريقة وفتح عينيه. امرك. مع سلامة الله. هي ايه الحكاية؟ ماله تأخر كده؟ يعني لازم تقعد وتتساير يا معلمي؟ بوليس؟ يا نهار اسود يا رجالة، ولا انقبض عليك يا دردير. اتفضلي يا ستي، ادي الاسوره بتاعتك. اخيرا رجعت تاني. اعمل لك ايه؟ بالعافيه لما وكيل النيابه سلمها لي. ميرسي يا حبيبي. بعد كده بقى ارجوكي تبقى تحافظي على حاجتك. فعلا الانسان ما بيتعلمش بسهوله. تصوري يا زينات، الراجل طلع سوابق، صحيفة صواب ومليانة، ما هو باين على شكله. شيخ منصر قدموا لي المحاكمة بتهمة السرقة. يستاهل بقى، هو اللي يستاهل يا زينات. هانم ايه؟ مين؟ امينة. ايوه امينة يا هانم. في ايه يا امينة؟ درديري ما سرقش الاسورة يا محمود بيه. امال مين اللي سرقها؟ زينات هانم هي اللي اديتها له. ويقوم الدكتور وصفي بعمل عملية زايدة لنادية بنت المعلم فرج، ويتعب أثناء إجراء العملية، ويترك العمليات لمسعد، وتتوالى الأحداث. الحقوني الحقوني. يا سبت ما تصرخيش كده، ما تصرخيش. الحقوني. أنا مش جاي أقتلك، مش جاي أقتلك، ما تصرخيش. الحقوني الحقوني. حكمنا علينا الناس كده. بتضربيني بالزهرية يا حرمة؟ صح انك حية والغدر في دمك وتستحق القتل. لا لا لا يا كلي، وكمان دي عشان تكتمي واصل. تكتمي يا ترديري. زينات مالك يا زينات؟ في ايه يا زينات؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المجرم قتلني وهرب. ترديري مجرم سامحيني يا هند، ادي اخرة الطبع. اسعاف يا مراد. دكتور اتصرف. لا مفيش فايدة، انا حاسة اني هموت. حياتي قربت وده جزاء الشر. شر ايه بس يا زينات؟ هي دي النهاية يا محمود. والانسان عمره ما يتعز غير في لحظة الموت. اهدي الشر عليك يا كنت. لا يا هند، انا ما استاهلش منك ده. انا اللي صلحت درديري يقتل شريف يوم الفرح. مش ممكن. انا كان قلبي حاسس بكده. ليه عملت كده؟ ناسو يا محمود، الشيطان غواني. كنت بحب هند قوي، وكان نفسي مراد يتجوزها. تقومي تعملي كده؟ في حاجه نفسي تعرفها انت وهند. كفايه. اسمعني يا محمود اعمل معروف. ما تتكلميش يا زينات، ارجوكي كفايه. مراد اخويا، مراد عمره ما كان يعرف حاجة عن الموضوع ده. أنا عارف يا زينات. أرجوك تصدقني، ريحني قبل موتي. مصدقك. سامحيني يا هند، سامحيني. خدي بالك يا هند، خدي بالك من ياسمين ومن دكتور شريف. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. خطوه عزيزه يا دكتور. يا عزم ادارك يا معلم، وحشتوني قوي. ربنا اللي يعلم انت الاكتر. ولا خش يا معلمي، تعالى اتنضف الكرسي وهات حاجه ساقعه للدكتور. يا ولا مين ولا مؤاخذه سعادتي بيه ابو ايه نورك. اتفضل حالا تيجي الحاجه الساعه. متشكر يا خيشه، متشكر يا معلم. انا ليا طلب عندك. انا خدامك يا دكتور، اطلب رجبتي سدادي. انا طالب ايد ناديه. ايه لا دي كبيره عليا قوي يا دكتور شريف، احنا مش قد المقام. يعني موافق يا معلم؟ على بركه الله يا ابني، بس على شرط تبيت عندنا من قبل الفرح بيوم. ليه يا خيشة؟ لحسن بعدين ينضرب تاني ويرجع لنا مسعد. استمعتم إلى تمثيلية غدا تراك عيوني، تأليف دكتور محمد عبد الخالق. بطولة مبروك عبد العزيز في دور شريف، يسرية أحمد، نادية إبراهيم، شريفة هانم، مدحت مرزوق، محمود أشجان، هند، محمد منير سالم، مراد، سيدة الرمح، أمينة، أمين بدوي، خيشة، أحمد أبو العنين، المعلم دسوقي، حسين جابر، الأسطى فرج، أسامة عبد الوهاب، دكتور وصفي، مجدي محجوب، براي، محمد البنا، وكيل النيابة، ونادر عطوة في دور عباس. قام بدور درديري محمد خليل. التسجيل والمونتاج عفاف مرعي ونور الهدى السيد. غدا تراك عيوني من إخراج خالد منير. أعزائي المستمعين، وفي حلقة قادمة نستكمل معا قصة مسلسل. قصة مسلسل. قصة مسلسل، تقديم إيمان فتح الله، فكرة وإخراج أمان صادق. هنا الإسكندرية قالوا زمان في الأمثال على الأصل دور، واللي يدور يلاقي في الأصل حدودة. عدي مواسم وفصول، والنور بتزول، والغروب بتزول. كنت تعيش بفضل مر السنين ولا تبدلي، في الأصل حدوتة مع هبة حنفي. مستمعينا في كل مكان، اهلا بيكم معانا، ولقاء جديد وحدوته جديده عن اسكندريه. اسكندريه تاني، من العشق يا تاني، والرمل الزعفراني، والشط الكهرباني، والسحر اللي احتويته، والبحر اللي احتواني، والبحر ابو الف موج، والموجة الف حالة، وانا المغرق صبابة في اسكندرية، وفكر الدنيا انسى بحكم الاستحالة، بحكم الاستحالة. مستمعينا الاعزاء، فالكلور اسكندراني جزء من تراثنا السكندري الأصيل، عبر عن اسكندرية وارتبط بيها واستمد كيانه من طبيعتها. هو عنوان الحدوتة بتاعتنا النهاردة، هنعيش معاكم مع رئاسات السكندرية. نحضر معاكم مستمعينا الاعزاء عرقصاتنا السكندريه واللقاء مع الاستاذه هبه عبد العظيم المحاضر في مجال الانثروبولوجي وعضو رابطه الاخصائيين النفسيين بالاسكندريه. ما بين التنوره ورقصات بنات بحري والملايه اللف والغزل الاسكندراني بتظهر قصص كتير بتعبر عن مدينة مليانة بالفئات المختلفة، تعبر شوية عن حياة البحر بأسوته وأولاد البلد وجدعنة الإسكندرانية، فاستطاعت بعض الفرق الفنون الشعبية تجسيدها وتخلدها، فأصبحت الملاية اللف وسديري الصياد رمزاً للإسكندرية. من أشهر الرقصات السكندرية بنات بحري وملاية لف، الرقصتين مستوحتين من التراث السكندري وما اشتهرت به منطقة بحري والسيالة. في وصف سريع للرقصة بنلاقي ان الرقصة بتبتدي بشكل جماعي، بتظهر فيه الراقصات بشكل مشاكس بيعبروا في حركات جماعية عن ان هما بيتصدوا لمعاكسة الشباب الجماعية، بالاضافة لطريقة مشيتهم على الكورنيش بشكل انثوي بيظهر سحر بنات اسكندرية. رقصة أخرى بتجسد إحدى حواري الإسكندرية، ودي الرقصة اللي أظهرها الراحل أسامة أنور عكاشة، منطقة السيالة. منطقة السيالة كانت مصدر إلهام لكثير من مصممي الرقصات، صمموا رقصاتهم الشعبية، رقصة ولاد السيالة المستوحاة من التراث السكندري. وفي بيستخدم الشباب في هذه الرقصات بعض الأدوات اللي كان بيستخدمها الصيادين وأبناء منطقة بحري في التعبير الحركي، زي المطوة والكراسي في الرأس، وكمان كان زي في الرقصة دي زي الصيادين اللي هو الممثل في البنطلون الفضفاض والسدير الأسود وطاقية السواحل. مساء الخير يا بحري يا أنفوشي يا سيادة، رجالة وعدالة في الأيام خيالة. كمان رقصة غزل اسكندراني. رقصة غزل اسكندراني مش مختلفة كتير عن الرقصتين اللي فاتوا، هي عبارة عن لوحة خفيفة جدا عن مناجات حب بين بنت بحري وابن السيالة. تعتبر رقصة السكينة من اشهر الرقصات السكندرية اللي عبرت عن اولاد السواحل وشهامة اولاد بحري. وفي رقصة الصيادين اللي بتعبر عن البحر وجماله في مدينة الاسكندرية اللي بيأديها مجموعة من الشباب والفتيات بيرتدوا زي السكندري، أدواتهم الكرسي والسكين وعصاية كبيرة. وفي رقصة المقرزان اللي تميز أفرادها بهدوم ألوانها زاهية جدا، وهي رقصة محببة لدى جمهور السكندري. في رقصة الحصان من الرقصات اللي اشتهرت بها فرقة الأنفوشي. في كمان رقصة الحجالة بتعبر عن فئة المجتمع البدوي السكندري في مدينة العمرية، وفيها بتجسد الفرق واقع اختبار الزوجة في تلك المنطقة بأسلوب سهل وراقي. احنا اسكندرانيه، احنا ولاد ابو العباس، احنا اسكندرانيه، احنا نحب كل الناس، احنا اسكندرانيه، احنا ولاد ابو العباس، احنا اسكندرانيه، احنا نحب كل الناس. احنا اسكندرانيه، احنا ولاد ابو العباس، احنا اسكندرانيه، احنا الحلو كل الناس. الشعبية هي الفنون المرتبطة بالشعب المعبرة عن فئاته المختلفة. الفنون الشعبية في النص الأول من القرن العشرين كانت متناثرة ومتنوعة في كل مكان من أرض مصر. جاء زكريا الحجاوي ليطوف البلاد بيجمع تلك الفنون القول والرقص والموسيقى بينسقها ويقدمها في إخراج خاص. جمع 72 ملحمة شعبية من كل مكان في مصر. وبنلاقي إن الفنون الشعبية في اسكندرية ليها حظ وافر من الاهتمام والتطوير منذ بداية الخمسينات مع بداية إنشاء قصور وبيوت الثقافة. يا اسكندرية الله يصوني بشوف ملامحي جوا عيوني واللي شافوكي جم يوصفوكي وتهنوا بيكي الله عليكي الله عليكي يا اسكندرية الله عليكي. الرقصات دي رقصات بتعبر عن تراث اسكندرية. من ملامح تلك الرقصات الروح الجماعية في الأداء، بتبرز روح التعاون في إطار فني بيحكي واقع الصياد السكندري والمعاناة اليومية من أجل الحصول على رزق من البحر. الرزق على الله، الرزق على الله، هيلا هيلا هيلا يا ريس، هيلا هيلا يا ريس، الرزق على الله. لدق على الباب واقول للحلو يا جاري، لدق على الباب واقول للحلو يا جاري، رمي الشبك سمعتي والصبر ده جاري، اصبر على الرزق لما يتملي بحاري، اصبر على العشق لما انت في ماري. اخر النهار هفهلك اسمع على المايا، بعد الايام على الجدعان وعلي يا صياد من الاروس، سرد الاروس غير رمي الشبك على السماء في الاصل حدوته مع هبه حنفي. الاسكندريه تقدم مولاي يا مولاي، اسالوا اهل الذكر. مولاي يا مولاي، مع سميه لطفي وأمل درويش. يا مولاي يا ببالي سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه نفحات إيمانية جديدة مع بعض أحكام الشريعة الإسلامية. ورد تساؤل لفضيلة الشيخ أسامة رمضان إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، يقول التساؤل: البخلاء لا يطهرون أنفسهم بالصدقة، فما هو جزاء البخلاء في الدنيا؟ وقد تفضل بالرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالبخل صفة ذميمة يوصف بها أشد الناس في قساوة القلوب، لأن هذا البخيل كما جاء بعيد عن الله تبارك وتعالى، وهذا البخيل يعني خسر الدنيا ويخسر الآخرة. وقد عاقب الله تبارك وتعالى قرية البخلاء في زمن نبي الله موسى عليه السلام، حيث كانت القرية اللئيمة البخيلة التي نزل بها العبد الصالح ونبي الله موسى، وكان جائعين واستطعما أهلها فلم يطعموهما. هذه القرية اللئيمة البخيلة عندما وجد فيها جدارا مائلا يوشك أن يقع أقامه الخضر ولم يأخذ عليه أجرا، وهذا الذي جعل سيدنا موسى يتعجب من هذا الأمر، لكن هذا كان بمثابة عقابا لهم، وهو أيضا خوف على مال اليتامى، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذن فجزاء البخل في الدنيا الحرمان، وكذلك الإنسان الذي يبخل بنعم الله تبارك وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني اللي عنده مركب أو اللي عنده سيارة أو اللي عنده كان زمان الجمل أو الحصان أو كذا، كان من باب الصدقة أنه إذا وجد إنسان في الطريق يأخذه ويحمله ويوصله إلى هذا المكان، وهذه من باب الصدقة. إني ببابك مولاي أسألوا أهل الذكر مولاي. أسرى بي الوعد أم أغراني الأمل، أم هز لي الشوق أم طافت لي المدود، سمعي غناء وعيني فرحة ورؤى عدوية وفؤادي هائم ثامل. ماذا أرى والمساء السمد يجمعنا في موكب حوله الأنوار تكتمل؟ إن الذي هزت الدنيا نظارته أيد على شرفات الخلد ينتقل. الله أكبر، هذا اليوم مبتسم، جلال بهدى المختار يتصل. عجبت للبحر سلسالا أسرته، سمحاء أمواجه لله تبتهل، وللنجوم تبارك في معارجها يزهو بها الحب أو يعفو بها الخجل، وللخمائل ألقت من أشعتها وأقبلت بشعاع الفجر تعتسل. يا أيها الكون اته ما شئت وافضل ما قويت من صفحات خطها الأزل. إن اليتيم الذي ماذا قعد فأبي بعطف الله خلق الله منزلة ومن به أرض وحي الله الإسكندرية تقدم قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكما وعدناكم في حلقتنا الماضية نكمل مع حضراتكم الحديث عن عزبة يونان التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، مع شخصية متميزة من أهالي هذه العزبة الأستاذ عماد المزين. أهلا بحضرتك مرة أخرى يا أستاذ عماد. أهلا بحضرتك أستاذ عماد. كل مكان كل قرية كل عزبة بيبقى فيها برضو بعض السلبيات وبعض المشاكل، وهناك مشاكل تريد حل عاجل من المسؤولين، فبما أنكم اتصلتوا بالبرنامج بتستغيثوا من بعض المشاكل الملحة، حضرتك تذكر على لسان أهالي هذه العزبة بعض هذه المشاكل. المشكلة الأولى مشكلة مياه الشرب احنا بنعاني من هذه المشكلة منذ 5 سنوات. نعم مش احنا بس كمان بقى احنا في القرى المجاورة. طيب كيفية المعاناة، يعني هل المية بتيجي وتنقطع ولا هل مفيش مية خالص؟ مدى يعني ذهاب كل المسؤولين في المحافظة او في مدينة ابو حمص او في شركة المية، ايه الحاجات الاجراءات اللي انتوا عملتوها والمسؤولين ردوا عليكم وقال لكم ايه؟ احنا المية تكون منعدمة تماما، واحنا برضو تقدمنا بقلب الشكاوي. طب قبل الشكاوي يا استاذ عماد، الانعدام للمية ده كان الحل؟ طبعا انتوا عايزين تعيشوا عايزين تشربوا مية، الحل بتاعكم اللي انتوا بتعملوه كحل استثنائي وفي عناء بتعملوا ايه عشان تحصلوا على المية؟ عشان نحصل على المية حضرتك عارف الجراتي والعربيات الفرو بننتقل الى مكان فيه مية عشان نوفر المية عندنا، الى قرى اخرى يعني مجاورة تكون فيها مية. المسافات اللي بتنتقلوها مسافات كبيرة ولا مسافات قريبة؟ حوالي. طيب اللي بيديكم المية طبعا اللي بيديكم مرة ممكن مرة ثانية يمنع المية، تبقى فيه نوع من اراقة الوجه يعني؟ هو ممكن بس مع تكرار بتعاطف معانا. يعني بيديكم مية. طيب بالنسبة للاجراءات اللي انتوا عملتوها على مستوى مدينة ابو حمص وعلى مستوى محافظة البحيرة، عملتوا ايه بقى لحل المشكلة ديت كاهالي؟ هم وعدونا ان هم حيوين المرة اكتر بالمرة، ولكن الوعد طول. انتوا ذهبتوا للمسؤولين فعلا؟ حد منكم مثلا كمتحدث باسم القرية ذهب للمسؤولين؟ احنا رحنا جميع المسؤولين وقدمتوا مذكرات وطلبات. مدير الشركة دمنهور ومدير الطرف دمنهور مدير شركة المية ورئيس الوحدة المحلية. طيب هم كان ردهم ان هم ايه يعني ان هم في القريب العاجل هيجيب لكم المية؟ ورد بتاعهم ان هو يعني ولا حياة لمن تنادي. طيب الوضع الحالي دلوقتي ان المية منعدمة ما زالت منعدمة؟ منعدمة. الأستاذ عماد المزين أحد أهالي عزبة يونان التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس والتابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، إيه المشاكل الأخرى اللي بتعاني منها عزبة يونان؟ والله إحنا بس نتمنى إن الماء توصلنا أولا، وبعد كده بنفكر إن إحنا في مدرسة. لأن إحنا بينا بنحضر المدرسة 5 سنين. بناء مدرسة في عزبة يعني ممكن نقوله إن مثلا محتاج إن حد مثلا يتبرع بالأرض أو الأهالي يشتروا قطعة أرض تصلح لبناء مدرسة يعني أهالي المجتمع عشان أبنائهم، هل يعني شرع أحد منكم يعني بهذا الأمر يعني، أم أن أنتوا عايزين إن المدرسة تكون من بابها يعني تتكلف الدولة كل الأمور المتعلقة بها؟ نحن لازم نساعد الدولة عشان كده تكلمنا في الجزئية دي، تكلمنا في جزئية التبرع أو إن احنا نشتري مكان تنفع في المدرسة. يعني المكان متوفر، أنتوا بتخاطبوا هيئة الأبنية التعليمية إن هي تشرع في الموافقة أو توافق على بناء مدرسة لأهالي عزبة يونان، لأن هم بيعانوا معاناة حقيقية في الانتقال إلى أقرب المدارس اللي هي نقوله مثلا 5 كيلو، وده طبعا بيبقى فيه معاناة بالذات على الطالبات وعلى الأطفال الصغيرين كمان. قريتي بصحبة فيصل حجاج. هنا الإسكندرية. اتحرك، خليك إيجابي، اتعلم تحلم وتنادي. على فكرة ومشروع يبقى لك أو خير بتقدم له أيادي، قوم واعمل لك همة. اعمل لك همة. إعداد وتقديم عبير فتحي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. أصدقائي بيسعدنا نتعرف على ضيفتنا آية زواوي. أنا متطوعة في مشروع كريم وحياة ومدربة تنمية بشرية تبع الشباب والرياضة. أهلا بيكي معنا آية النهاردة. آية، ده مش أول لقاء لينا، إحنا اتقابلنا من سنين قبل كده. هو أنت كنت بتحضري الورش دهية، دلوقتي أنت بتدربي فيها، أعتقد إن دي نقلة نوعية في حياتك. أكيد طبعا. هو أنا كنت الأول متطوعة في الشباب والرياضة زي أي طفل طليع. بعد كده طبعا برلمان الشباب، رحت منتديات ورحت لقاءات ورحت ورش، خلتني ان انا احب المجال دوت وان انا اتمرن فيه واتدرب فيه وان انا ادخل في مجال التنمية البشرية. مش بس تنمية بشرية وبس، لا، ممكن كمان اتدرب تبع برامج تانية زي مشروع قيم وحياة وزي تسقف الصحي تبع الهلال الاحمر. كانت حاجة دخلت فيها خلتني احب مجال التدريب بشكل مجمل. انت بتقولي دلوقتي مجموعة مجالات متعددة كلها تبع مدرس شعور رياضة، ولا كنت حريصة ان انت تاخدي اي تدريب يجي في طريقك، ما تضيعيش الفرصة؟ لا، انا مش من النوع اللي بيحب يضيع اي فرصه بصراحه. كنت اي حاجه بتجيلي بستغلها، ان انا في فتره ان انا بنمي نفسي، ازاي ان انا اعمل لنفسي كارير، ازاي اعمل لنفسي مستقبل، ابني نفسي فيه محترم، كل ان انا اقف قدام طلبه او قدام اطفال او قدام ناس كبيره ان انا ادربهم، دي مش حاجه سهله ان انا اخد التجربه دي. بس بصراحه كان الفضل يرجع للشباب الرياضه، كانت اول تجربه ليا فيها، فان انا ادرب وان انا ااهل كان بالنسبه لي فرصه كبيره يعني. بس كذا مجال انا متطوعه فيه. اللطيف الموضوع او الجميل في الموضوع هو الثقه اللي حطيتها مديريه الشباب والرياضه في اسكندريه فيكم انتوا، اللي كنتوا في يوم الايام كنتوا في مقاعد المتعلمين، النهارده انتوا في مقاعد المعلمين. يعني دي ثقه اعتقد ان انتوا كمان انتوا بتقدروها. اكيد طبعا، هو يعني ما حدش يقدر ينكر ده. انا كنت حد من الناس ما كانش عندي ثقه في نفسي ان انا اقف وان انا اقول ان انا هعمل في يوم من الايام ان انا هكون في المكان اللي انا فيها دلوقتي. لكن كان الفضل لمديريه الشباب والرياضه ان هي اهلتني لده بصراحه. جميل. نتكلم بقى عن مشروع قيم وحياة اللي انت بتدربي فيه النهارده. ده برنامج موجود في معسكرات اليوم الواحد ولا مستمر معانا طول الصيف؟ هو ده مستمر طول الصيف وطول الشتاء، في الشتاء في مدارس ابتدائي اعدادي ثانوي، ممكن كمان كليات، اما وكمان في مراكز الشباب. اما في الصيف بيبقى معسكرات اليوم الواحد او مراكز الشباب، او ممكن كمان ان احنا نعمل حملات توعيه في الشارع. يعني ايه قيم؟ ازاي ننمي القيم دي داخل الفرد؟ الطفل طبعا بيتولد والده ووالدته بيبقوا مربين فيه قيم، يعني بيغرسوا فيها بعض الحاجات، لا ده غلط، لا ده صح، ده حرام، ده حلال. فاحنا جايين النهارده ان احنا نوعي الناس اكتر او نشيل الغبار اللي عليها ان القيم دي موجوده، بس بنفكروا بيها تاني. مشروع قيم وحياه اتجمع على 11 قيمه. طب ال 11 قيمه دول جم منين؟ جم عن طريق ان في نسبه احصائيه اتعملت ان دي القيم المفتقدها فعلا المجتمع المصري اللي احنا فيه. ال 11 قيمه عباره عن ايه؟ عن الاحترام، عن السلام، عن السعادة، عن البساطة، عن النزاهة، عن التواضع، عن الاتحاد، عن المحبة، عن الصدق، اكتر من قيمة. فكون ان احنا ننمي قيمة واحدة، حتى لو الطفل هيستفيد من كل قيمة معلومة، حتى لو هو عقله ما يصحبهاش كويس، فده في حد ذاته انجاز بالنسبة لنا. ده انا بالنسبة لي يعني عمل رائع بصراحة. اللي انا عايز اقوله كمان ان ده ممكن يكون عن طريق ورشة عمل واحدة، ولا هو ممكن ان هو طالب او الطفل يحضر معاكي كذا ورشة؟ لا، هو احنا بنعمل اعادة تدوير الورش. يعني احنا مثلا المستهدف بتاعنا 100، ال100 بيتعادوا على كل ورشه، فمستهدف كده 500 طاليه على 5 مراكز. بالتوفيق ليكي يا ايه، بالتوفيق على المستوى الشخصي اللي انت بدات تبنيه لنفسك في الوقت الحالي، وبالتوفيق لكم النهارده في المعسكرات اللي بتبنوا فيها مش بس قيم، لا، قيم ومعايير وانضباط والتزام ومهارات فنيه لاولادنا. اشكرك يا ايه، شكرا. اعمل لك همه. إعداد وتقديم عبير فتحي. العاشرة والنصف الإسكندرية. تحية لكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز العاشرة والنصف، حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة. وافق الرئيس السيسي على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، كما أصدر قرارا بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، ونشر القراران في الجريدة الرسمية. صرح رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي اليوم بأن أجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة بلغ 4,100,000,000 جنيه، وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11,280 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي، وجاري تنفيذ 648 وحدة سكنية أخرى. نفذت أفراد من القوات البحرية المصرية والباكستانية تدريبا بحريا بنطاق البحر المتوسط، يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، ويهدف التدريب لتوحيد المفاهيم العملية وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة. أعلنت مجموعة من الشركات الفرنسية الأعضاء بمجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية زيادة استثماراتهم بمصر ورغبتهم في ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار في عدة قطاعات، في مقدمتها قطاع الدواء، بينما بلغت الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر 4 مليارات دولار، تمثلها 160 شركة فرنسية، وساهمت في توفير نحو 35 ألف فرصة عمل في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية. أكد دكتور عبد العزيز قنصو ومحافظ الإسكندرية على الترابط والتماسك بين الشعبيين والتنفيذيين، وأن هذا يساهم في بناء وطننا، وأن التواجد بالشارع هو الحل الحقيقي لحل مشاكل المواطن، وأن المحافظة تعكف حاليا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية على إقامة مركز للتنبؤ بالأمطار والسيول قبل موعده بأسبوعين. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الإسكندرية مع أعضاء مجلس النواب عن الدوائر المختلفة بالمحافظة. شهد دكتور بيت صالح رئيس جامعة دمنهور اليوم حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات لمراحل التعليم الإعدادي والثانوي معلم الطفولة والنشأ باللغات الأجنبية، وذلك بمقر كلية التربية بالمجمع النظري بمنطقة الأبعدية بدمنهور، حيث قام رئيس الجامعة بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وتكريم 79 متخرج من المتميزين من إجمالي الدفعة البالغ عددها 122 خريجا، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيدتي سادتي، مع أحد المواطنين الذي سمح لنا أن نتصفح معه جريدة الأهرام يا باشا. جريدة الأهرام، أهم الأخبار. انتشار أمن مكثف على الطريق الدائري الإقليمي. يعني بيشهد الطريق الدائري الإقليمي وجودا أمنيا ومروريا مكثفا مع قرب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل حركة النقل عليه كبديل للطريق الدائري الذي سيحظر عليه سير سيارات النقل التي تزيد في حمولتها على 4 أطنان. تعليق. تعليق يا فندم من حضرتك، ده امن وامان على المواطنين عشان الحوادث اللي بتحصل بالطرق الدائريه للسرعه طبعا. فدوت يعني افضل طريقه طبعا ل يعني سبب المواطنين. والطرق الدائريه بتشهد تطوير كبير من الدوله، لكن سلوك المواطنين بيؤدي لحدوث كوارث السائقين بالذات. تمام. طبعا منهم السير المخالف لو السير عكس الاتجاه، منهم السرعه الجنونيه الزايده عن اللزوم، دي برضه حضرتك بتعمل حوادث جامده. ساعات السواقين ما بيبقوش نايمين، بيناموا على للاسف بيناموا على الطريق، هم سايقين بيناموا على الطريق طبعا، هم سايقين طبعا، كوارث بتحصل نتيجه الاشياء اللي بتعطوها للاسف الشديد. وان شاء الله ربنا يا رب تنظيف الاسفلت ده هيخلص امتى؟ والله لما كل واحد يلتزم ويمشي في الطريق المظبوط اللي هو مخصص ليه طبعا، والسرعه تكون في المعقول، يعني السرعه الجنونيه طبعا لا يعني مش حل. لا مش يعني السواقه مش بس ان انت تحط رجلك على دوسه البنزين، السواقه زي بيقولوا عليها المفروض اخلاق، زي ما بيقولوا اخلاق الفروسيه كده طبعا. السواقه طبعا اخلاق قبل اي شيء حضرتك، وتواضع واحترام، احترام الغير، وتعمل حساب غيرك قبل ما تعمل حساب نفسك. لكن بتركب مع سواقين سلوكهم ايه حضرتك في الغالب؟ والله يا فندم يعني في وفي في كده وفي كده، في برضه سواقين اخلاق وفي سواقين برضه يعني للاسف يعني زعلوا المواطنين منهم، يحاول يدوس على قدامه عشان يعدي ويحاول يتخطى ويمشي طريق عكسي، ولو حد كلمه مثلا يزعق ما يمسك بخناقه للاسف الشديد يعني عافيه. فتهيألي اللجان والكماين والاجراءات الامنيه اللي بتحصل دلوقتي دي هي دي الرادع. اسلم حل طبعا، وكمان قبل في الشوارع اسلم حل لسلامه المواطن وللحد من الحوادث باذن الله ورب. تقول ايه للسواق اللي بيسمعنا دلوقتي وعلى الطريق وسايق؟ والله اقول له امشي بما يرضي ربنا، وامشي بتأني، في التأني السلامه وفي العجله الندامه، وامشي بتأني وربنا ان شاء الله برضه هيكرمك وهتوصل كده ان شاء الله، هتوصل كده هتوصل وامشي صح. نداء من احد الركاب اللي دايما بيركبوا المواصلات بشكل عام، سواء بين المحافظات او المواصلات الداخليه، حضرتك اكيد بتركبها. بنركب طبعا مواصلات داخليه ونلعب. لكن الطرق بشكل عام بقت احسن؟ الطرق الحمد لله بشكل عام بقت احسن، ويعني والشوارع بتتوسع والحمد لله رب العالمين، برضه في تطورات يعني الاشارات الموجوده وكاميرات المراقبه كل ده برضه الحمد لله رب العالمين تطورات يعني في الطرق. خبر بتفتح الجورنان كل يوم ونفسك تقراه وما بتلاقيهوش ولسه مستني تقراه. والله يعني زياده فرص العمل ونزول اسعار شويه وزياده فرص العمل للشباب. انت بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ انا شغال في مندوب. مندوب مبيعات. تمام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني اكيد انت ناجح. الحمد لله رب العالمين. يعني وشك جميل وهادي، واهم حاجه ان انت تبقى صادق عشان تقنع اللي قدامك. طبعا طبعا. الحمد لله رب العالمين. هتنجح في شغلك باذن الله طبعا. الحمد لله رب العالمين، كله بفضل ربنا، وطول ما احنا الحمد لله رب معانا ربنا وماشيين صح ربنا يكرمنا الحمد لله. اصل انا بقول ده عشان انت كده نموذج للشباب، بقول لهم ما تقعدوش واشتغل، حتى لو ما لقيتوش وظيفه في الحكومه اسعى، انزل واشتغل، اسعى هتنجح. اسعى واشتغل في اي حاجه، مش شرط مثلا الحاجه بالمؤهل بتاعنا، لا نشتغل في الحاجه اللي هي موجوده علشان نعيش. وده الصح يعني، عشان الشباب برضه اللي بين دول طبعا بيستنى الوظيفه اللي هي مستنيها، لا مفيش، يشتغل بالموجود عشان ربنا يكرمنا ونعيش. وشرفك في شغلك مهما كان فلوسه قليله، لكن شرفك في عملك. تمام. مهما كان فلوس شرفك في شغلك طبعا، والحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك، حتى لو تسعى وتشتغل في اي حاجه ربنا برضه هيرزقك ان شاء الله، حتى لو بسيطه ان شاء الله. سعيد بلقاء حضرتك، وان شاء الله قريبا باذن الله تلاقي القضاء على البطاله وتلاقي كمان انخفاض الاسعار ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله فندم، الحمد لله رب العالمين. فرصه سعيده جدا، احنا اسعد الله توقيع حضرتك. محمود عبد المنصف عبد احسن. الصحافة في عيونهم، إعداد وتقديم أحمد خيري. هنا الإسكندرية. نحن أرباب الحرف، ليس يعنينا الطرف. عزمنا عزم الحديد، ليس يثنيه الزمن. نحن صناع البلاد، لنا في كل واد حسنات ومنى. هذا العمل أحبه، إعداد وتقديم منال الفرجاني. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجنا هذا العمل أحبه. نلتقي الليلة مستمعينا الكرام وإحدى المهن المهمة والتي يتميز أصحابها بالصبر والدأب على المضايقات حتى يتم عملهم بإتقان. أتحدث عن عمال النظافة في الشوارع والذين ينطبق عليهم القول الشريف: خادم القوم سيدهم. يقدم عامل النظافة خدمة جليلة للمجتمع حتى لو تقاضى عليها أجرا ماديا، لأنه يزيل كل معوق للحركة وينشر فضيلة تساعد على تسيير الحياة بسلاسة، وهي نعمة النظافة التي حث عليها كل دين لرفعة ورقي المجتمع. ومعنا اليوم أحد العاملين بالمهنة يحدثنا عن طبيعتها وما يرجوه منها. تعرفني بنفسك؟ اسمي عماد حمزة عبد السلام احمد. عماد انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل عامل نجاح. قولي عماد، انت معاك مؤهلات ولا من غير مؤهلات خالص؟ لا والله فعلا من غير مؤهلات، بس معايا شهادات نحو الامية وبعرف اقرا واكتب انجليزي، وعندي اختي محامية وعندي اختي دكتورة كمان في كلية جامعة اسكندرية. تكلمني عن طبيعة مهنتك دي واشتغلتها ازاي، وايه المعوقات اللي كانت بتقابلك يعني في بداية العمل؟ والله يا فندم انا جيت حبيت ان انا ادور على شغل. انا اصلا مهندس فني الكترونيات، بركب اطباق دش، وفي نفس الوقت انا اصلا صنايعتي صنعة نقاشة نقاش. فلما ما لقيتش في نقاشة قلت ان انا ادور على حاجة تانية علشان بيتي. جيت دورت وقلت ان انا اطلع اركب اطباق دش وكده، فبرضه ما بقاش فيه، فحاولت ان انا ادور على اي حاجة تانية. بحس ان حضرتك عارفة الناس اللي واقفين على الامام وشكلهم وحش جدا، فمحبتش ان انا ابقى زيهم، قلت كلهم اتعرقت بيني، فحبيت ان انا ادور على اي شغلانة. فالحمد لله ميسور الحال. شركة النظافة اللي بتشتغل فيها بتعمل لك تأمينات؟ اه فيها تأمين وفيها معاش وفيها بدل حوافز وكده، بس انا لسه معرفش عشان انا اول شهر شغال فيها. فلسه حتى كمان حتى معرفش المرتب بتاعي كام، بس على الله يا رب يكون مرتب كده عشان الواحد يعرف يدفع ايجار البيت بتاعه ليس الا بس. طيب قول لي، ايه الحاجات اللي بتتمناها او بتطمح فيها انك تستمر في المهنه ولا انك تغيرها في يوم من الايام؟ والله يا فندم انا بتمنى ان انا يعني يبقى لي شقه احسن من كده ياما، وبتمنى ان انا يبقى لي حتى ان شاء الله شقه حتى ولو اوضه بس اقعد فيها انا وزوجتي، بحيث ان انا يبقى مش محتاج اي حاجه ثانيه، او بتمنى انا اي حاجه حلوه. طيب من يوم ما بدات تشتغل الشغلانه دي، ايه اكتر حاجه بتزعجك فيها؟ الناس ما بتقدرش حد وبترمي الزباله في نص الشارع، حتى لو شايفاك وانت جاي بتروح على نص الشارع، لو تنفع عليا وتقول لي تعالى خدها هطلع اخدها منها واحطها في صندوق معززه مكرمه، لكن ترميها في نص الشارع وتحتر بيها الشارع كله. طيب ايه الحاجات اللي انت حبيتها في المهنه من اول يوم اشتغلت فيها؟ الحاجات اللي انا حبيتها ان انا بشتغل من الصبح الساعه 6 لحد الساعه 2، لكن بفكر ان انا ادور على شغل تاني بعد الظهر، بس لو لقيت هنزل ان شاء الله حتى لحد الساعه 12 بالليل. احسن حاجه فعلا انا مش من الساعه 2 الظهر. بتكون خلاص اتمنت كل مهمتك من 6 ل 2؟ من 6 ل 2 بكون خلصت كل شغل. لما بتشوف الشارع مزنوق تماما بعد ما تكون خلصت كل شغلك، احساسك بيكون عامل ازاي؟ احساس جميل جدا ان انت تلاقي الشارع قدام منك نظيف، بعد ما كان الشارع كله وحش جدا والناس رامية الزبالة في كل مكان، هم بيقولوا النظافة من الايمان. وانا برضه بوجه رسالة برضه عايز اقول يعني ارحموا الناس اللي في الشارع عشان هم يرحموكم ويشيلوكم زبالتكم من تحت بيتكم. شكرا جزيلا، وبتمنى ان شاء الله رسالتك تكون وصلت، وبتمنى لك كل التوفيق وكل الخير يا رب. إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي حلقة الليلة من برنامجنا هذا العمل أحبه. إلى أن نلتقي لكم مني أرق الأمنيات، شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا العمل أحبه، إعداد وتقديم منال الفرجاني. We'll be right back. تحيا مصر، التراب مصر، الحكم إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. البيت الحرام. البيت الحرام هو بيت الله المحرم والذي يوجد في مكة المكرمة، والذي رفع قواعده نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ومعه ابنه إسماعيل عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ويطلق لفظ بيت الله الحرام على الكعبة المشرفة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. كما يطلق البيت الحرام أيضا على المسجد الحرام والحرم المكي كله. ويعد بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. ويقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. ولبيت الله الحرام منزلة عظيمة ومكانة كبيرة، فهو قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلواتهم من جميع أنحاء الأرض. وسبب تسمية بيت الله الحرام في مكة المكرمة بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى حرمها إلى يوم القيامة، فلا يجوز القتال فيها ولا قطع شجرها ولا التقاط لقطتها إلا من عرفها، ولا يعضد شوكها ولا يجوز أن ينفر صيدها. فقد جاء في رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. شكرا لكم سيداتي وسادتي، مع تحيات مجدي فكري الاعداد وياسر نصار التقديم. الموسوعة الثقافية. هنا الإسكندرية. أنا اسكندراني ومن اسكندرية، أنا من هذا الحي. أنا من هذا الحي، سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم سعيد أندي. أعزائي المستمعين مساء الخير، وأهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات برنامج أنا من هذا الحي. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا تغمض عينيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا تغمض عينيك. ده انت نور حياتي عمري كل أملي، شوق الدنيا كله مش كتير عليك. والله كل حاجة فيا بتنا بيك، أيوة كل حاجة فيا بتنا بيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد. قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد. وانا الليلة دي كل ده في داية، يمكن في الدنيا تكون انا الوحيد. والله كل حاجة فيا بتنادينا، ايوة كل وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك. أعزائي المستمعين، سهرة الليلة نتحدث فيها عن منطقة صفر زيزينيا بقسم رمل أول بحي شرق الإسكندرية. المزيد من المعلومات حول هذه المنطقة نتعرف عليها أعزائي المستمعين مع بعض من قدامى سكان هذه المنطقة. ومعانا في هذه السهرة الحاج علي محمد أحمد راضي أعمال حرة، والحاج حسن محمد خميس حلواني وعلى المعاش، وأيضا معنا في هذه السهرة الفنان التشكيلي الأستاذ جرجس بهيت، واحد من أقدم السكان هنا في منطقة صفر زيزينيا. أعزائي المستمعين، بنبدأ سهرتنا النهاردة بأكبر المجهولين سنا معنا في هذه السهرة، الحاج علي محمد أحمد راضي أعمال حرة واحد زي ما قلنا من اقدم سكان منطقة صفر زيزينيا. حد علي اهلا بك معايا. اهلا بيك يا مرحبا. اهلا بيك. يعني انا في الاول ربنا يخليك احترت في مسألة ان احنا نطلق على المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي صفر ولا زيزينيا، فلقيت رأي عند حضراتكم ان هي صفر زيزينيا. الارض اساسا كده خلف محد خلف صفر خلف صفر. اصلها دي كانت ارض سردينة، ارض ايه خواجة سردينة. فهم قسموها الحي جه قسمها وخلاها. انا كان زاعة، انا كان زاعة فريد، انا كان زاعة اسكندرية، انا كان في زاعة من الزاعة دي الكبيرة. احنا عايزين نقصد بقى احنا فين دلوقتي بالظبط. احنا الماضي يعني احنا الماضي تخيل كده محطة السفر في السلم. ايوه اللي بيطلع على الجهة البحرية. ايوه احنا كده فوق ارض سردين كلها. ارض سردين متقسمة كذا شارع وكذا اسم. خدت بال ساعتك؟ فكل هنا كلها شوارع متقسمة ومنظمة بالذات الارض السردينية. فهي دي ارض سردين وارض ديت متبعة للزيزينيا. جميل. متبعة للزيزينيا. يعني دلوقتي يمكن التوضيح شوية بالنسبة للي ممكن يسأل هي صفر ولا زيزينيا، ده تفسيرك بالنسبة للموضوع. لا ديت دي محطة السفر خلف خلف محطة سفر الزيزينيا. لما اتجهنا من سفر بقى كده ناحية شارع ابو قير كده يبقى بنكمل الزيزينيا. من هنا بتاخد بشارع ابو قير على الطريق كله تنزل بيه على جامع يحيى الزيزينيا على فوق كلها. هي هنا كلها الزيزينيا. تمام. كلها الزيزينيا، انما تحت بقى من الناس الشعبية. تحت دي ارض الموز وبكروس وبتاع كل الزيزينيا. انما اللي فوقهم ايه؟ خط الترماي. خط الترماي شيل الترماي هو يفرق بين الشعبي وبين الفرنجي. او الحي الراقي شويه. ايوه. كان بابا شارو زمان بيقعد هنا في الجنب ده، يعني بكوس هنا. ما هو ده خط برضه بكوس اهو. احنا في سفر بكوس محطه ثانيه. حضرت وقعدت معاه. بابا شارو محمد محمود شعبان. ايوه. خدت بالك؟ بس انا كنت صغير. كان بيقف او استاذ شعبان. خدت بالك؟ وكان معاه ابراهيم عبد الشفيع وكان معاه ناس سامي كانوا بيقعدوا معاه. صحبه ايام صحبه زمان. كان زمان محمد محمود شعبان وشارع الاذاعه اللي مكتوب باسمه. شارع محمود سامي محمود. بالظبط. محمود بالزبط. شارع محمود سامي. الذكريات كلها جميله. طبعا. لكن انا عايز اعرف بقى مبدئيا كده احنا بنقول منطقه صفر زيزينيا وقلنا التفسير على اساس ان المنطقتين متلاصقتين فالمساله اصبحت كانها شبه منطقه واحده يعني. مش كده ولا ايه؟ قلنا الفرق ما بين ده وده. فرق ايه؟ منطقة واحدة كلها. فكرة برضه عايز اقول لحضرتك واقول للسادة المستمعين ان منطقة السفر في الجزء القبلي منها احنا يمكن التقينا وتعرفنا عليها من خلال الضيوف من حوالي سنة. كويس؟ فالنهارده بياتي ذكر سفر تاني لكن ارتباطا بقى بزيزينيا والموضوع ممكن يكون مختلف بوجود زيزينيا معانا في العنوان. في العنوان. اكيد الدنيا مختلفة هنا. بكلامنا عن زيزينيا يعني. هي دلوقتي حاليا دلوقتي يعني حتى انت روحت اي لو بلغت في اسم انا هنا يقول لك هنا زيزينيا. هنا زيزينيا فين؟ تحت الترمايه لا بالترمايه. تحت الترمايه دي لا. انما فوق الترمايه دي كان تبع اسم الرمل زيزينيا. تمام. تمام. لو اتكلمنا على صفر وزيزينيا دايما احنا بنبقى مهتمين بمساله تفسير الاسم. يعني نفسر اسم صفر او نفسر اسم زيزينيا بمعنى ايه؟ ارتباطه لماذا سمي هذا المكان باسم زيزينيا مثلا؟ هقول لك انا. بص هنا كان اسمه سفر هنا كان اسمه واحد خواجه جريجي. اسم السفر اسم تمام. وتمشي شويه كده تمشي شويه كده وانت رايح كده في مدرسه ناصر. مدرسة ناصر دي ابتدائي اصل المدرسة دي حضانة وابتدائي لغاية ابتدائي. دي اساسا كان بتاعت خواجة بكوس. خواجة ايه؟ بكوس. بكوس هنا جنب مدرسة صاحب الزويش. مفيش حد يعرف التاريخ ده خلي بالك انا بقول لك عشان كده اعتقد الحلقة النهاردة هتبقى حافلة بالمعلومات الجديدة على المستمعين. دي كان مفيش دي كانت الفيلا دي كانت بتاعت خواجة بكوس. خدت بالك؟ وبعدين هو لما سابها بقى طبعا في ناس بقى خدوها رغم ان هو ساكن هنا لكن منطقه بكروس نفسها بعيده عن البيت اللي هو كان ساكن فيه. بكروس اهي يعني في فرق تقريبا محافظ. في فرق بس هو مشهور يعني بكروس النهارده بس اسمها بكروس بس الاسم اللي هو اللي على المحطه مكتوب عليه ابو شبانه. جامعه ايه؟ ابو شبانه. ابو شبانه ديت عشان الحته الخارطه دي كلها بيوت جامعه ابو شبانه. يعني الخارطه بتاعت المحلات دي كلها والبيوت دي جامعه ابو شبانه. جميل. وبرضه اساسا رمالو. حضرتك مواليد سنه كام؟ انا مواليد 46. والفترة دي اعتقد هتسمح لنا ان احنا نتعرف على معلومات قد لا يذكرها كتير من الضيوف او بعض الناس قليلين جدا اللي يعرفوا ده. كان شكلها ايه بقى زمان؟ احنا يعني لما جينا منطقة سفر او زيزينيا هنا لقينا في بعض الشوارع كده لها زي مطلعاية كده وحاجات طالعة ونازلة، مفيش الاستواء العادي المعروف. لا هي دي كانت جبل. دي كانت جبل. ارض يعني. ده بقى تفسير بقى. دي كانت جبل دي. منطقة جبلية. منطقة جبلية دي ارض سنديو دي. كان فيلا، كان فيلا واحدة. دي ارض سنديو كانت فيه فيلا واحده. كان بيخشها من هنا، كان الباب من هنا زمان. خدت بالك من شارع رياض؟ من لا من هون، من تحت من شارع المؤدي. شارع ايوه من شارع رياض. دي كان فيلا واحده. وبعدين هنا كمان كان في اذاعه. هنا كان في اذاعه بتاعت فريد. كان راجل الله يرحمه. اذاعه خاصه كان ساعتها موجوده يعني، ولا اذاعه اسكندريه؟ لا لا هو مقرها ما كانش هنا. هنا في شارع سواكن. هنا كان في شارع سواكن الاذاعه. هنا في الزاويه اللي جنبنا ده. كان شارع سواكن كانت اذاعه بتاعت فريد، دي كانت خاصه. خدت بالك اذاعه خاصه؟ كانت اذاعه خاصه. قبل ما يعملوا فيها الاذاعه الكبيره دي اللي هي بتاعت يعني كانها كانت البدايه للاذاعه عندنا. دي كانت البدايه دي. وبعدين بس منطقة جبلية، متهيألي طالما جبلية مفيش احتمال لأي زراعات بقى أو لا أو حاجة زي كده. لا خلاص. هي خلاص كانش في عنب وحاجات. كان مزرعات زمان في الفيلا. كانت تخش جوه الفيلا نفسها. جوه الفيلا. لكن المنطقة نفسها اللي ما سكنتش ما كانتش مزروعة. لا ما كانتش مزروعة. دي كانت فيلا، كانت خواجة ده كلها مقفوله، الفيلا دي كلها كانت مقفوله. وبعد كده لما بنى شويه جه فريد خد الشارع ده عمل اذاعه. بالنسبه بقى الخواجه، كان في جنسيات مختلفه موجوده في المنطقه في الفتره دي؟ طبعا كان في جريجامه. كان في جريجامه من كان في جريجامه بس الجنسيه دي الموجوده. كان في جريج وفي ارمن وفي ايطاليين وطلاينه. بس هو الجريجي كان ياما هنا. كان اكترهم يعني. الجريجي كان ياما هنا. والتقسيمه الاصليه كانت منطقه جبليه. التقسيمه كانت منطقه جبليه لغايه دلوقتي بتشوفها حتى عاليه ثلاث دور. يعني تحت بتعمل مشكله بقى في فصل الشتاء مع الامطار. لا مش حاجه بتبقى ميزه. لا بتبقى ميزه، بيبقى فيها هواء. بس المباني اللي عملوها الجديده دي ما سدت الهواء خالص، قفلت الدنيا كلها. انا بتكلم عن الميه والمطر في الشتاء. لا المايه كانت بتنزل على طول. هل بتبقى مشكله للمناطق بقى الواطيه؟ لا ما فيش منخفضه يعني. لا بيبقى في مؤاخذة مجاري يعني اذا ما فيش مشكله. لا ما فيش متعلقه بصحه الصحه خالص. خالص. لا دي ميزه. دي ميزه طبعا. الميزه الثانيه على فكره بالنسبه للمنطقه هنا الهدوء المخيم على المكان. الهدوء. هنا في هدوء. بص الشوارع كلها التقسيم اللي عمل التقسيم في ارض سنديو ده ربنا يكرمه في صحته وفي عافيته وربنا يرحمه عشان اكيد يكون مات. فالراجل ده بص عمل ايه؟ تنظيم من احلى التقسيم في جنوب مصر العربيه. يعني التقسيم والتقسيمه نفسها عملت تهم الهدوء. الشوارع متسعه يعني متهيألي اقل تقدير للشارع ممكن يكون 7 8 متر مش كده ولا ايه؟ معانا كمان الضيف الثاني برضه له اضافه، الحاج حسن محمد خميس، هو حلواني وعلى المهاش واحد من اقدم السكان. له اضافه اثناء حوارنا مع الحاج علي. اتفضل. هو اللي حصل حضرتك بان اسكندريه اتقسمت بقت ايه؟ بقت ابلي وبحري. اتفضل حضرتك. بقت ابلي التومار، بقت ابلي واصبحت ال الابلي بيطلق عليه صفر. ما انا بقول لحضرتك هي اتقسمت بقى كده. بقت ايه؟ بقت ابلي وبحري. بقت كده بحري. يعني لما تاخد الجنب كده بقت بحري. فاتعمل في اتجاه الزنيا بقى. ليا كده. ايوه بقت كده بحري. بقرب الصوره عشان الساده المستمعين برضه يكونوا متابعين معانا. فبدا بقى ايه؟ بدات كمان زي ما تقول حضرتك الاسعار بقت اتعمل لها اسعار معينه. يعني بقت ايه؟ غير الاسعار ايه؟ عملوا فرق اسعار. ففرق الاسعار ده شد ناس مستوى بحضرتك شد ناس مستوى يعني اعلى شويه فبدات المناطق ديت تكتذب تكتذب لمخزن بالبلد كده اللي معاه فلوس وطبعا الفلوس كانت مع مش مع مع في الوقت ده مش مع الكل يعني الهدوء ده ممكن نقول اثر على ارتفاع الاسعار ايوه طبعا طبعا انت عندك المتر دلوقتي ب 7-8000 زي نفس الفرق دلوقتي بين مثلا كنا في الحلقه اللي فاتت في منطقه العصافره قبلي اكيد العصافره بحري لا طبعا في فرق اضعاف اضعاف فرق شاسع النهارده انت النهارده دلوقتي بقول لحضرتك النهارده بقى المتر الجنب ده كده بقى بتتكلم في 6 و7 المتر خدك انت 6000 و7000 النهارده اقل شقه اقل شقه النهارده 100 متر ب 500 يعني المنطقه العاديه ممكن يوصل سعر المتر ل 1000 ولا لا لا لا بس هنا لا هنا هنا بتفرق ما انا بقول هنا بقى الوضع بيفرق يعني 1000 ونص هناك يساوي 6 هنا لا طبعا وبعدين كمان في حاجه في حاجه الاسم نفسه عمل فرق في البطاقه نفسها الاسم نفسه بدا يعمل فرق في البطاقه نفسها بمعنى ايه بمعنى ايه يعني حضرتك مثلا لما بيجي مثلا بيتكتب في البطاقه زيزينيا بقى سعرها كذا غير ما كتب في البطاقه مكوس انت فاهم المعنى اللي عايز اقوله يعني المكان كده الاسم نفسه خلاص بقى ايه بقى المكان نفسه بقى لقى ميزه وبقى خلاص بقى ليه سعره تمام يعني انت حضرتك النهارده النهارده انت لو حضرتك بصيت لمستوى الشقة هنا اهوت مستوى الشقة هنا اهوت في المساحة في المساحة تلاقيها تضاعف أضعاف في الجنب التاني على طول على طول كده فهنا بقى بدأت الناس واخد بال حضرتك أولا زي مثلا يقول لك إيه أنا ساكن في لوران أنا ساكن في سان ستيفن أنا ساكن في زيزينيا بقت دي بقى ليها سعر بقت خلاص فالنهارده بيدي فخر معين فأنت النهارده أنت النهارده لما بتيجي إيه بيجي مثلا حتى مثلا بيجي واحد باني بيت كده اهوت يقول لك انت في زيزينيا يعني هو حتى في العقد يقول لك انت في زيزينيا انت في جليم فبتفرق فرق شاسع بالمناسبه في بقى عجائلين بيمروا هنا بالشوارع ولا المسافه لا لا بس لا لا بس لا لا لا, لا يعني هو بس كنت عايز اربط ده كمان بايه؟ حتى البياع ممكن يعلي السعر باعتبار منطقه زيزينيا هو ايوه زي ما انت قلت حضرتك كده مثلا اما بتلاقي مثلا هنا اي حد بيفتح ما بيبقى اولا الخامه اللي بيجيبها الخامه العرض اللي بيعرضه غير البضاعه نفسها بيبقى مستواها في السعر لان عارف المنطقه لان عارف الزبون عارف الزبون اللي هو جاي له فهنا هنا المنطقه عشان كده شدت مستوى معين من جميل من دي معلومه خدناها من حضرتك وبنكمل تاني ونرجع لك برضه واعطيك الضيف التاني الحاج علي الفلاح بنرجع لك تاني وعايزين نفكر برضه الساده المستمعين ان احنا سفر زيزينيا باعتبارهم منطقتين يعني متجاورتين وفي نفس الوقت البدايه سفر والاتجاه ناحيه شارع ابو قير بيوصلنا لزيزينيا يعني هو محطه سفر الكرام اوله يعني اوله كده سفر اخره بقى جمعيه شارع بريم العطار ايوه اخره ايه شارع بريم العطار شارع واحد يعني هو ده اللي هي ده اعتبر ايه زيزينيا بس البدايه هي طول عمر السلم ده كان موجود واتعمل قريب لا معمول من زمان ده من زمن هو دي حته جبليه فهم عملوها ايه لازم من ساعه ما كانت موجوده منطقه جبليه كان لازم يتعمل سلم من ساعتها معمول لازم سلم لازم سلم وبالتالي بتبقى صعبه بقى للي متجه من الترام لزيزينيا لو المشوار بقى راجع صاحبه راجع هتبقى سهل ان هو ينزل غير لما يطلع لو في سن كبيره يعني كبيره بتتعبها المطلعايه ايوه الحته دي حاجات بسيطه هي فالرجوع بيختار الاتجاه ده بيبقى سهل بالنسبه له النزول كويس سهل انما الطلوع بيبقى صعب هي دي المشكله هي دي المشكله بس كل الناس خلاص خدت عليه اكيد كل الناس خدت بس هي تصنف هنا المنطقه بقى هنا سفر او زينيا باعتبارها منطقه سكنيه متهيألي مش تجاريه لا سكنيه مش لا منطقه سكنيه لا منطقه سكنيه مفيش بقى يعني ورش نقول سيارات لا مفيش كلام محلات نجاره بالكثافه اللي موجوده في مناطق تانية لا مفيش كلام ده مفيش كلام ده ممنوع هنا يعني حتى انت لو جيت خدت دكان بتبقى انت محافظ على الساكن الجار بتاع كل ده ملحوظة. تبص تلاقي الشقق الاودي ديت الشقق الاودي ديت في المناطق التانية بس بتتحول لورش حط, انما هنا لا. يعني بص انت كده تلاقي كله مقفل كده هو وكله ساكن خبال حضرتك. وعلى فكرة عايز اقول كمان الهدوء ده بيملي سعر معين لتمن الشقة نفسها, مش كده ولا ايه؟ الهدوء بيفرق, الهدوء بيفرق طبعا. امال ايه الهدوء؟ انت ما شفتش التمثيليه بتاعت رفض المعداوي ولا حامو بتاع فضل المعداوي دي ايه الزلية ازاي؟ شفت انت الهدوء في التلفزيون عامل ازاي؟ هي دي, هي دي اساسا الفيلا الوحيدة بس اللي موجودة بقى كلها. لا في بعض الفيلا الناس محتفظة بيها هي طبعا 90% تهد. استاذ جرجس بخيت الضيف الثالث في الفنان التشكيلي الجميل له اضافه معنا. هو هناك فيلا قديمه جدا موجوده في حرم محطه طيران سفر, دي مبنيه سنه 1701, يعني دلوقتي عمرها يعني اكتر من 300 سنة. وانا عندي صور لها ابيض واسود في على النت, لقيت تاريخها ومتى حاجات كده. والفيلا دي طبعا لو ازيلت ستتغير خريطة المنطقة, بحيث ان الشارع الممتد والموازي للترام سيمتد شمالا. و هو اللي كان مسافر ورجع وشاف المنظر يمكن يقول لك انا جيت في منطقه تانية. لا ده الشيء نفسه كلها تختلف. الفيلا نفسها لو اتشالت هيحصل امتداد لشارع ابراهيم العطار, وهو هي مقفوله من تحت, يعني أيوة تحت موازيه للترام لكن مقفوله. الحقيقه ميزه تقصد؟ لا هي يا ريت نحتفظ بالفيلا من وجهه نظرك, نخلي الفيلل وتبقى المنطقه محتفظه بما كانت عليه من فتره. يا ريت كل شيء قديم تراثي يبقى لان ده تاريخ. احنا دلوقتي عندنا زي الفنان التشكيلي, هو فنان تشكيلي ولن تتخلص من الجانب الفني والرومانسي. ايوه الحقيقه الحاج علي والحاج علي الحقيقه هم افاضوا وعندهم المعلومات الكافيه والعميقه والقديمه, وهم يعني اكثر الناس خبره بالمكان الحقيقه. هرجع لك تاني استاذ جرجس. اتفضل. اكيد عندك عندي ما يكفي لوحات كتيره جدا نحكي عنها ارتباطا بسفر وزيزينيا, وبرضه الحاج حسن محمد خميس هنرجع له. لكن انا عايز ارجع في نقطه صغيره اخيره مع الحاج علي محمد احمد راضي عامل حره, وزي ما قلنا اول ما بدانا ان هو اكبر موجودين سنا وبنكمل معاه حوارنا. يا ترى بتتمنى ايه لهذه المنطقه بارتباطك القوي بيها؟ يعني هنتمنى ما يحصلش بس ايه, يعني مثلا ما تجيش على عماير قديمه ومبنيينها او هيبوا تاني ويطلعهم 17 و18 جوه. يعني انا هنا في عمارتين طالعهم, خدت بالك؟ المشهد 18 دور يا راجل, هو في كده 19 دور. وبعدين بص احنا قاعدين فين؟ احنا دلوقتي قاعدين كانت كان في هنا قصر بتاع جماعه الوكيل, عيله الزبير الوكيل. خدت بالك؟ طلع النهارده اللهم صل على النبي خلص امارات 20 دور. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ 22 دور و20 دور, ايه ده؟ مش معقولة يعني. سد الهوا زي ما انت بتقول, مفيش هوا خلاص, مسد الهوا. ايوه وبعدين مفيش حد بيتكلم, مفيش حد بيتكلم. بس الميزه هنا نرجع تاني ونقول المنطقه مفتوحه, يعني الشوارع ما هي القديمه هو مفتوح على بعضيها بشكل القديم, هم اللي عملوه بتوع زمان. أيوة. انما هي اللي عملوا الاعمال اللي هم طلعوا بيها ديت 20 دور وهدوا بيوت قديمه وطلعوا بيها 20 دور كتيره وملفات كتيره النهارده ارتباطا بمنطقه سفر زيزينيا. وزي ما قلنا بنسمي سفر وزيزينيا على اساس ان هم منطقتين متجاورتين, و يعني سفر بداية زيزينيا بعد كده. ونوصل للفقرة الفنية بقى حاج علي راضي, يا ترى الفقرة الفنية لمطرب او صوت سكندري ولا القاهري تحب تسمع مين؟ انا عايز اسمع مين؟ اسمع طبعا ولاد بلدي يعني اسمع بدريه السيد. تمام بدريه السيد نقول بطاره عشان دي باتجاهتنا دي في اغنيه معينه ولا اي اغنيه بطاره؟ اي حاجه بطاره بدريه السيد دي اصلها حاجه كده معينه من فوق شواش الدره و من فوق يعني اي حاجه اي حاجه فيها دره او سطوح. بدريه السيد ده كان زمان هي والشيخ امين وحسن شراره هي علامه الاسكندريه هي علامه زي ابراهيم عبد الشفيع كده خدت بالك وعزة عوض الله والناس القديمه دي فين فين بدري السيد دي كان بتاخد 30 ساق في لما بتقطع فيها اه جبتها كان بتاخد 30 ساق حسان شراره ده كان من بحيره كان بيقول مواويل حكايات بياخد 30 ساق والله 30 ساق وبدري السيد دي كان بتاخد 30 ساق وزنها كان السيد بتاع كورديون ده محل بتاع دهب خدت بالك على كيف كيفك الناس دي ذكريات في منتهى الجمال بنتعرف عليها النهارده واحنا بنتكلم على منطقه سفر زيزينيا ويعني انا مستمتع واعتقد الساده المستمعين مستمتعين معانا بكل حاجه بنقولها النهارده ونسمع بقى بداره ونستمتع بيها شكرا لك حاجه ان شاء الله شكرا جدا Yeah. مستمعين ما زلنا بنواصل معاكم سهرتنا النهارده من سهرات برنامج انا من هذا الحي، وبنتكلم في هذه السهره عن منطقه سفر زيزينيا بقسم رمل اول بحي شاطئ اسكندريه، ولقاء دلوقتي مع الحاج حسن محمد خميس حلواني وعلى المعاش. عايز ارجع بقى لكلامنا، كنا يمكن كان في نوع من الفكره اللي كانت طارئه ساعه حوارنا مع الحاج علي، اسعار الشقق والوضع دلوقتي اختلف كتير قوي عن زمان. اول ما سكنت هنا كان سعر الشقه والمكان ايه؟ انا واخد حضرتك كام سكنت وارتبط؟ انا والله حضرتك على حالي يعني احنا كنت الاول واخد شقه، كنت الاول باني عند في رمل الميري، كنت ساكن الاول مع حماتي عند حماتي على حضرتك في سنه 70 كويس، وبعدين جبت خدنا الشقه اللي احنا فيها هنا هو دي جنب في الضهر دوت، دي كنت واخدنا من سنه 90 واخد حضرتك، ففي الوقت بتاعها ديت كنا دافعين فيها 22000 جنيه. فالنهارده راجل بنى جنبينا ومش قد شقتي ويملكها ب 350000 جنيه. واخد بال حضرتك؟ 22 يعني 350 مش قد مساحتي كمان. اقل من مساحتي فرق السماء والارض. حاجه غريبه غريبه غريبه غريبه. وبعدين ده حاجه تانيه كمان، ده انت كمان لو انت طولت بقى شويه، يعني مثلا احنا ايه ده كمان بالنسبه لنا احنا بقى فيه ضفه غربيه وضفه شرقيه بكلمه جد والله. يعني انا واخد في الجنب ده كده، في الشارع ده كده، في الجنب ده. الجنب الثاني بقى الشارع احنا عايزين نوصف عشان الساده المستمعين يكونوا متابعين معانا. الشارع ده اسمه شارع محطه شوتس. الشارع ده اسمه شارع محط، هو الاسم بتاعه اسمه شارع محطه شوتس. بس طبعا محطه شوتس بعيده. لا يعني هو الاسم، هم سموا الاسم كاسم بس. هو كان الاول مسمينه عبد الرزاق. انا اعتقد ان هو لا لا هو الشارع اسمه متفرع بقى منه ايه ابراهيم العطار ومش عارف ايه وكده. كويس. ففي الجنب يعني انت بقى ايه، يعني انت عاود شارع تعدي بقى انت الناحيه الثانيه في بقى التحويات ومدرسه زيزينيا وكده سعرهم اعلى كمان من عندنا. بص بقى حته دي انت طالع في اتجاهك لابو قير المسائل بتفرق. لا ده كمان لسه ما وصلتش ابو قير. يعني انت عند الناس اللي يعني يا دوبك خطوه او خطوتين يا دوبك تعدي بالظبط كده حوالي 20 متر عند التحويات. السعر بتاعهم اعلى من السعر بتاعنا. شوف بقى ال 20 متر دولت لانك انت قربت انت من شارع ابو قير. لا هو عموما قربت من البحر. لا لا لا لا من جاي لك تاني. قربت من شارع ابو قير. تيجي برضه عند شارع ابو قير تخط الجنب التاني بقى خلاص انت رايح ناحيه البحر. تلاقي سعره تاني خالص، تلاقي 11 و12 في المتر. يعني شوف قد ايه، يعني احنا كان عندنا 5 النهارده بقى ب7 بقى ب9 الجنب يا دوبك تتكلم في 11 انك داخل بحر كله مدى بتلاقيه بقى. ايوه فالنهارده وبعدين بقى اللي كان الاول اقول لحضرتك على حاجه، انا كان عندي في البيت عندي شباكين كده على كده، كان المول بتاع سن الصفر ده الضوء بتاعه كنت اطفي الاقي الضوء بتاعه جاي لي. تخيل النهارده من ساعه ما العماير شدت مش عارف اختفى بقى بالنسبه لي، مش عارف حتى الطربوش بتاعه عشان سن الصفر بقى عالي بس كده الطربوش بتاعه اللي فوق، انما الاول كان كله قدام مني. تفتح الشباكين كده الاقيه بقول لك كان فحكايه المعالم بتاعت الارتفاعات دي بقى بتوصل لكام دور؟ احنا بنقول هم النهارده بقى 18 و20. طب ده ما بيعملش بقى مشكله؟ ما طبعا لشبكه الصرف الصحي مثلا. ما انا بقول لك اللي جنب مننا جاله عمره قد هدوله وصلوا لغايه 12، كان باني 22 باني 22 يعني في 10 ادوار اتشالوا ومن ضمنهم احنا تاثرنا. لان طبعا الرجل اللي بقى ينزل كانت حوسه، كنا في حوسه اكيد كنا في حوسه كبيره. انت كمان لو جنبه ممكن يحصل شروق معينه. ما انا بقول لحضرتك ما انا بقول لك والله حاجة علي الدوله ده فظيع، وعملنا المشكله وبوليس النجده واتصلنا وكانت حوسه. واخد بال حضرتك؟ طب انت تعتبر مرتبط بمنطقه سفر الزينيا؟ ما انا في سنه كام بقى؟ 90؟ سنه 90 من سنه 90 واخد بال حضرتك؟ لان احنا كنت الاول في غبريان وبعدين جينا بقى دخلنا بقى المنطقه. لكن برغم كده برضه عايز اسال على حاجه، الاسعار هنا زي ما حضرتك بتقول فرقة عن سفر قبلي وفرقة عن اللي بعد كده زيزينيا وانت رايح شارع ابويا. بس حضرتك الزحف العمراني بدأ من سنة كام؟ الزحف العمراني بدأ في الثمانينات. بدأ يبان قوي في الثمانينات رغم ان انت ما كنتش موجود او مرتبط بيه. لا ما انا بقول لحضرتك ما لا انا اصل كنا ايه يعني احنا تعرف في ال يعني انا انت في المكان انت على حضرتك يعني مثلا ايه كنا مثلا ايه نحاول يعني كان في برج اسمه برج الشباب ده كان كبير جدا كان بيتملك بيتبنى في الوقت ده في الثمانينات احنا كنا بنيجي برضه في المنطقه لان كان لنا عوايب مقيم هنا لكن لا لنا لنا عوايبنا عمتنا يعني كان لازم كنا متواجدين يعني حسين برضه كان عندك وبعدين احنا كان حاجه يعني عندك ان هو كانت اسكندريه ديت انا كنت غاوي كوره ما كانش في حته في اسكندريه ان فيها ملعب كنا نلعب كوره فيها نلعب كوره النهارده احنا لا مؤاخذه يعني مش عارفين نمشي بس متهيألي فتره وفترات زي ما انت بتقول كانت المنطقه كلها مش مسكونه سهل قوي تلاقي منطقه فاضيه تلعب فيها كوره انا بقول لحضرتك الاول كانت الاراضي ديت يعني اقول لك دي كانت فيها حته فيلا كانت على الاول مرتضى خد بال حضرتك اللي هي اتعمل فيها برج الخليج دي كانت حته فيلا حاجه كانت مرتضى ده متفرع من شارع ابراهيم العطار لا المرتضى ده بقول له المرتضى ده اللي هو قصاد محطه صفر بالظبط بدايه يعني محطه صفر طلع السلم يبقى يمين وشارع مرتضى هو ده بقى مرتضى ياخد ده المؤدي لمحطه رمشوط لا غير شارع ابو قير لا بس يبقى اقرب برضه لمحطه رمشوط لو عايز يخرم يخرم انما هو ياخد يكمل على شارع ابو قير ياخد ستريت على طول هيكون شارع ابو قير شارع مرتضى ده شارع حيوي على فكره شارع مرتضى ده بقى كان كله فجأة كله اتهد كله اتبنى كله اتهد شعر مرتضى النهارده كله اتهد كله عماير جديده كله اتهد كله اتبنى بقت اسعار حاجه طب باعتبار هنا بقى الشارع او المنطقه بالتحديد عشان يبقى كلامنا صح منطقه سكنيه ما هيش تجاريه لا طب اقرب سوق بالنسبه لكم اعتقد هيبقى بكوس بقى ولا ما هو بكوس واخد بال حضرتك وبعدين في بقى دلوقتي في بياعين بيبقوا على محطه شوتس يعني كده يعني على الترام كده بس يعني مش بقوه يعني حاجه كده يعني فرعيه يعني حاجه فرعيه كده حاجه يعني كده يعني اللي هو الناس بس للاسف الشديد اللي واحد عمل بس شويه بكوس اقرب لكم متهيألي كسوق ما انا بقول لحضرتك بتستغرب لا الناس اللي هي سنها يعني مثلا زي حالتنا اللي هم ما بيقدروش شوتس يعني فبيقرب السكه وبرغم ذلك ده بيكلف لو الحاجه بتبص لازم يعمل لك فرق ساعه لازم يعمل لك فرق ساعه اصل السوق برضه بيبقى في منافسه بين التجار فتلاقي السعر الصالح دايما فطبعا هنا بقى علشان المنطقه زي ما تقول يعني كوبات خلاص خدت طابع السكني وخدت لا مؤاخذه برضه بقت خدت مستوى معين فالنهارده معظم الناس بياخدوا الدليفري دلوقتي انت عارف الدليفري بقى منتشر طبعا واخد بال حضرتك والناس معظمهم عندهم توصيل للبيت واخد بال حضرتك فلا بقت المنطقه يعني ليها ميزه السكون يعني طب بارتباطك بمين بقى حلواني في حلوانيه هنا في المنطقه ولا والله هنا باب الغير على المهنه يعني لا مفيش هنا هنا مفيش بعدين هنا لا مفيش لان لا هنا مفيش ما فكرتش بقى في محل تعمله حلواني هنا او حاجه مرتبطك بالمهنه لا اصل هو لحضرتك الحاجه ايه الفكره ايه ان الواحد بقى السن بقى عارف لا عايز اقول لك انا عندي مصنع انا عندي مصنع خاص يعني واخد بال حضرتك فده بقى يعني بعمل ايه مثلا يكون مثلا حد حبيبي يعني مناسبات كده يعني انا شغلي كان كله في المستوى واخد بال حضرتك الراقي ده فزي ما تقول بقى ايه كنا جت بقى حكايه بس دايما الفكره ايه انا طبعا يعني كلامك له قيمته بس كفكره محل حلواني في منطقه ما فيش فيها ولا حلواني اعتقد لو في واحد او اثنين وبقى الثالث اعتقد هيبقى شغال كويس هنا لا اقول لحضرتك على حاجه هنا المستوى هنا بتاع مستوى المنطقه هنا فهنا هو لا اليوم كل بتاع ده ليه يعني ليه ستايل خاص بيتعامل معاه يعني فيه وكده اهوت ف وبعدين يعني ما يعني انت عارف محلات بقى صعبة، بقت غالية جدا جدا جدا جدا، وبعدين بقت مكلفة يعني، ولا متال أمانة يعني، ما ده عشان تعمل محل وكده هو. بعدين محل الحلواني يعني لازم يتعمل على مستوى كويس، فطبعا مع ارتفاع الأسعار بتاعت المحلات دوات بقت صعبة يعني. المدارس والخدمات المختلفة والخدمة التعليمية بالتحديد، ماذا وفرت المدارس الابتدائي هنا؟ احلى حاجه في المنطقه والواجب ان احلى حاجه في المنطقه بانها مقدسه في المدارس. اللي عارف ما كانش المدارس موجوده في المنطقه ديت كانت بتبقى من اهدى المناطق الموجوده في اسكندريه. يعني هنا المنطقه ديت او ما هنا المدارس، لان المدارس هنا يعني في طريق او سكه مختصره. بقول لحضرتك المنطقه هنا مقدسه بالمدارس، يعني في بتاع اكتر من بتاع 6-7 مدارس في منطقه واحده. طب انت بصصتها من ناحيه ايه بقى؟ الزحام ساعه الخروج ولا ميزه لسكان او ابناء سكان المنطقه؟ لا لا حضرتك، لا انا اقول لحضرتك على حاجه. المدارس دي حكوميه، يعني في يعني حاجات خاصه، والخاصه الخاص اللي هو الخاص العربي مش الاجنبي. فين عباس جوش اعدادي؟ ده لا ده كل ده حكومه. وفي زيزين يا حكومه. ما خلينا نتكلم عن الحكومي. لا الحكومي بقى حضرتك على حاجه، الحكومي هنا في بتاع 5 يعني، في شارع ابراهيم العطار خد بال حضرتك، في ثلاثة وفي عبد العزيز جاويش وفي زيزينيا. كويس. دولت مدارس حكومية. وخد بال حضرتك دولت متكونين في مربع واحد. فكل دولت بقى بيطلعوا في وقت واحد، وخد بالك انت، وبيخشوا في وقت واحد. فانت بتبص تلاقي بقى الصبح حاجة بقى صعبة جدا. حلو. وهنا بقى طبعا في مدارس سنة عن سنة، وفي مدارس وفي مدرستين هنا كمان، مدرسة زيزينيا وفي فكل ده. وبعدين بتبص تلاقي بالمقابل ده اللي في الشارع اللي انت سكمانه شارع رياض ناصر. ايوه. وفي بتاع ده مدرسه النصريه بقى والرمل ومبارك شهداء 25 يناير، الشله دولت كده، كل الدايره دي كلها. كل دي بقى الخدمه التعليميه تعتبر واضحه، ما فيش فيها اي مشكله. لا هو هنا بس الازعاج اللي انت بتتكلم عنه. هم المشكله فين بقى؟ ان للاسف الشديد دلوقتي، بان الطلبه دلوقتي للاسف ده اللي الواحد بيزعل منه، ان ساعات الطلبه بقى يطلعوا يعملوا ازعاج مع بعضيهم. بص تلاقي ساعات يطلعوا مع بعض دوشه خروجهم وساعات كده انت عارف بقى ما يكون في حاجه في مشاده بينهم، يروحوا طالعين على الشارع يعملوا ازعاج يعني. شباب بقى وجيه. انما بعد كده اول ما المدارس بتخلص بتلاقي الدنيا سكون تمام. تمام. نوصل لفقره فنيه بقى، وكحلواني بقى مش عارف الحلواني لما يختار اغنيه او مطرب هيختارها ازاي؟ سكر زياده؟ لا هو الفكره كان احنا ارتبطنا يعني، تعرفت ان الاول كانت الاذاعه هي بتلعب كل دور في حياتنا. طبعا الاذاعه كانت هي بتلعب كل دور في حياتنا. احنا اولاد اذاعه. احنا اولاد اذاعه. انا حتى لما قلت لك على اسم البرنامج كان ده على طول. انا يعني لان عزت عوض الله كان حبيب اخويا، وكان على طول في البيت عندنا ومش عارف ايه وكده، وكان عيشته هو مساله قريبه خالص. وبعدين بقى عبد الشفيع كان اي مناسبه بصراحه كان الراجل يجي ويعمل بلد الصحه وكده، فكان يجي يعمل معانا الواجب كده. فيعني لو حاجه ابراهيم عبد الشفيع يبقى جزاك الله خير. نستمتع مع بعض باغنيه من الاغاني الجميله. فنان جميل ابراهيم عبد الشفيع، وانا بشكرك والله على اللمسه المسكره اخذناها منك النهارده في هذه السهره. شكرا ليك. احنا سعداء قوي قوي قوي، واذاعتنا دي ذات اسكندريه دي اذاعتنا. شكرا. لسه بتعملوا برنامج برضه بتاع شوف المحاكم وكده؟ شغال. احنا ما ينفعش نتوقف على ان مازال ليها مستمعين. مازال ليها. لا طب بقول لحضرتك، احنا يعني انا واحد من الناس ما كنتش اعرف انام الا لازم الراديو على المخده. خد بال حضرتك؟ لا عايزين متابعه بقى تاني وتنزل لنا تاني. لا طبعا. لا ونصرف باهتمامات. لا طبعا ده حاجه، ده احنا سعداء جدا جدا جدا جدا. المطرب الجميل ابراهيم عبد الشفيع، ونسمع له اغنيه جميله وان شاء الله تعجبك. الله يخليك يا فندم، وشكرا جدا جدا على هذا اللقاء، ونتمنى كده التقدم والازدهار دايما لاذاعتنا ذات اسكندريه حبيبه. الله يخليك. وش الله يا مرسي يا ابن عباس، مثل يا سيد الاسباب، الله يكونك يا بلدنا يا غالية وتراب تاني شلها يا مرسي يا ابو العباس ملل يا سيد الأبداري الله يصونك يا بلدنا يا غالية وتراب تاني اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح ويلا بينا الملاح ويلا بينا يلا بينا ويلا بينا شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيد الأبداري الله يصونك يا بلدنا يا غالية وتراب غالي شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيد الأبداري الله يصونك يا بلدنا يا غالية وتراب غالي اسكندرية ام الخف عالبحر الابيض تفاح هات الشباب حي الدفا ويلا بينا الملاح ويلا بينا الملاح ويلا بينا يلا بينا ويلا بينا وبلد الرجالة بلا عين شالة بلد الرجالة بلا عين شالة كرموس والحضرة وجربالة راكب وابو يروى السيالة كرموس والحضرة وجربالة راكب وابو يروى السيالة رجالة واجدع رجالة بلدي بلدي الرجالة بلدي بلا عين من شالة بلدي بلدي الرجالة بلدي بلا عين من شالة بلدي بلدي الرجالة بلدي أعزائي المستمعين ما زلنا بنكمل معاكم سهرتنا النهارده من سهرات برنامج أنا من هذا الحي وما زلنا بنتكلم على منطقة سفر زيزينيا بقسم رمل أول بحي شرق الإسكندرية البعض ممكن يقول منطقة سفر ليه؟ ما تتقالش لوحديها او زيزينيا ليه ما تتقالش لوحديها لا سفر وزيزينيا نوجارتان متلاصقتان وبداية زيزينيا هي سفر والتفاصيل اكتر هتكون مع الضيف الثالث في هذه السهرة الفنية التشكيلي الجميل الاستاذ جرجس بخيت اهلا بك معانا واحد من افضل السكان اهلا استاذ سعيد اسعدتنا خالص بوجودك بنبدا من سفر ونخش على زيزينيا وبنتكلم بنقول ايه هدفين بنفس الحقيقة الحاج علي والحاج حسن أفاضوا في شرح منطقة زيزينيا وجغرافيتها والظروف اللي مرت بها زيزينيا ونقول المعمار اللي تغير وواجهة الشوارع وواجهة المباني اختلفت عن زمان ولهذا الفراغ وهذا الهدوء وهذه السكينة أنا أقمت في مرسمي في منطقة صفر بزيزينيا طبعا لما لها من سكينة وهدوء استطاعت مناخ مناسب لأي فنان عموما مناخ مناسب حقيقي للإبداع ولعمل أعمال فنية فهنا كان لها تأثير إقامتك هنا على أعمالي أنا معظم أعمالي أنتجتها في مرسمي الكائن في صفر مع أني كان عندي شقتي طبعا موجودة في محطة الرمل في قلب محطة الرمل لكن جيت هنا وأقمت جيت بعد ما البنات اتجوزوا بقى المدام كمان أقامت معايا فبقيت ساكن وبقيت ما بقاش مرسم بقى بقى مسكن ومرسم وبقت قريبة لكلية الفنون الجميلة والمرسم أصبح مزار لطلبة الفنون ومحب الفن وكل تقريبا فنان اسكندرية كان يزوروني طبعا في أوقات متفرقة من السنة وحتى الضيوف اللي من خارج اسكندرية أصبح مرسمي يعني مزار ليهم يشوفوا أعمال فنية ويشوفوا إنتاج بس أنا لو تسمح لي أنا مش عارف ليه وجهة نظر مش عارف حضرتك تتفق معايا أو تختلف عليها أكيد الفنان التشكيلي بيبقى له رؤية معينة أو نظرة معينة للمنطقة اللي هو فيها شايفها ازاي كفنان تشكيلي؟ شايفها فيها عبق توازن، هل فيها نوع من الرومانسيه الانسجام بشكل ما؟ ممكن تقول لنا عليك كفنان تشكيلي يعني. فيها عبق الماضي وزخم الحاضر، يعني فيها ريحه الزمن الجميل مع الزمن الحالي. احنا اقول لك على حاجه بسيطه ومهمه قوي، ثعبان الاخضر على فكره يعتبر هنا كتير بالمقارنه باي منطقه ثانيه. ده للاسف كانت هذه المنطقه في الزمن القديم كانها بين الحدائق الغناء، كانت الشجر او كان الشجر بكميات اكتر. بس طبعا كمل موجود دلوقتي برضو مش قليل يعني. بالنسبه لاي حي اخر يعني انا شايف الخضار منتشر في مكان ما في كل مكان. صحيح. لكن انا فاكر انه قبل ما يجي المحبوب اللي هو المحافظ الاسبق اللي كان في اسكندريه عبد السلام المحبوب كانت ما فيش الاشجار دي. يبدو انه هو عمل طفره معينه بعمل ارصفه له ما زال الرجل الله يرحمه انه قدم اسكندريه كتير، وانا ارى انه لن ياتي محافظ بخدم اسكندريه وحبها مثل هذا الرجل. بالمناسبه بقى يعني الشكل الجمالي وارتباطك بمناخ فن التركيبي بشكل عام والنظافه وشكل المكان، انا اولا رايحين فين بالنسبه لهذه المنطقه وجمالها ده، وايه السبب او سر جمال المنطقه برضو؟ يعني حتى الان لم ارى قمم. لا، هي منطقة زيزينيا عموما في بعض الاهتمام لكن ليس بالقدر الكافي، يعني برضو في مجهود زاد في مطلوب في برضو في تقصير ما. انا مش عايز اتكلم عن السلبيات لاجل المزيد يعني. احنا النهارده في سهرة جميلة، خلينا نتذكر الامور الايجابيه والجميله، لكن هذه المنطقه تحتاج الى عدد يعني من احنا برضو احنا لما نلاقي برضو نقطه معينه مطلوب القائد عليها برضو ما يمنعش ان احنا نتكلم عليها. وانتم بالنسبه لكم اعتقد كسكان لمنطقه معينه عشان يزيد ارتباطكم بهذه المنطقه برضو نقول نتمنى كذا وكذا. طبعا نتمنى عودة شركات النظافة السابقة، لان احنا النهاردة ان في عبء على سكان العمارات انه البواب هو اللي بيقوم بإلقاء هذه البقايا او هذه القمامة في مكان ما في منطقة باكوس تحت الترام، مما يسبب طبعا مكاره صحيه عند مطحن في عده اماكن. احنا يجب ان تعود مثل هذه الشركات اللي كانت فعلا بتؤدي خدمه حقيقيه لاسكندريه. في بعض الضجيج طبعا، انت حضرتك الاستاذ علي او الحاج علي ذكر ان في ساعه الظهيره او في الصبح الولاد بتوع المدارس عاملين زحمه، وكذلك برضو في الفتره الصيفيه اهل وشباب صغير بتاع باكوس وهم رايحين على البحر يسببوا كثير من الضوضاء والضجيج والمشاكل والعراك بينهم وبين بعض. يعني ينفع نقول في دقيقه نقول حته بقى مهمه جدا الانديه ومراكز الشباب اللي ممكن يستفيد بها ابناء سكان المنطقه هنا؟ انا لم أقرب ارى اماكن ايه؟ لم ارى ناديا واحدا في هذه المنطقه. وتتمنى اكيد، واتمنى لان الشباب دول كلهم عندهم طاقه طاقات كثيره جدا، يجب ان نضع هؤلاء الشباب في مكان مناسب لتفريغ هذه الطاقات. ممكن نقول نادي الهلال الاحمر، ممكن نقول نادي شباب باكوس، ده نادي شباب الرمل في منطقه شطس. لا بعيد بعيد بعيد، لكن هي المنطقه اولاد يعني ناس شويه فبيروحوا اماكن مختلفه نوادي وما شابه. لازم الشباب يمارس هواياته، لازم يعني لازم يمارس هواياته، لازم يكون في متنفس لهؤلاء الشباب. لكن حضرتك عارف ان احنا دلوقتي في زمن رديء شويه، هبطت فيه مستوى الاخلاقيات والسلوك في الشارع، بنسمع الفاظ طبعا تتغير طبعا طبعا. اما اهالي المنطقه لا تجد واحد منهم يسب اخر مثلا او يتصرف تصرفا ارعنا او يتصرف تصرفا احمقا او تخرج منه بعض الالفاظ الناديه، لا. هم اولاد ناس متربيين الحقيقه، لانه دول سلاله عائلات. حضرتك برضو المنطقة برضو اشتهرت يعني بسبب المسلسل المعروف زيزينيا، اللي انا هطلب بعد شوية المقدمة والنهاية لمحمد الحلم عشان نفكر الناس بهذه المنطقة الجميلة بتاعتنا. لو فعلا الدكتور موجود عندنا موجود ان شاء الله هنطلبه قبل كده. اذا ما كانش موجود تبقى الفقره اي حاجه هنشم يعني موافق عليها اي شيء اي حاجه من اختيارنا اي حاجه من اختيار حضرتك حتى يعني انا ارجو يعني انا يعني عموما انا اثق في ذوق حضرتك. ربنا يخليك ربنا يخليك. بشكر حضرتك وبشكر النظره الفنيه التشكيليه الجميله اللي احنا اتكلمنا فيها عن منطقه السفر والزرق مع حضرتك. هي منطقه عريقه واهلها ناس كويسين جدا وطيبين جدا وبيحبوا بعض فعلا وما بنشوفش مشاكل ولا خناقات زي الاحياء الشعبيه الحقيقه. وهي انا يعني هقول لحضرتك انا تركت مكان عريق ومشهور بسبب هذا المكان لانه كان اهل المنطقه من الناس الطيبين فعلا المحبوبين اللي ما فيش بينهم خلافات ولا خلافات ولا حاجات من والمكان كله مؤمن وكتير في كاميرات منتشره في كل مكان يعني لو حد اتسرق من الامان الامان جميل جميل. شكرا جزيلا مره ثانيه. العفو. وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. العفو. وعمار يا اسكندريه يا جميله يا مريم وعد ومكتوب عليا ومسطر على اليمين ده شرف للحب حبه وانزل بحر المحبه واسكن حضني بأحبة والناس الطيبين والناس الطيبين. حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين واما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناد يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين. عمار يا اسكندرية يا جميلة يا مريم وعدوما أعزائي المستمعين بكده بنوصل معاكم لختام سهرتنا النهاردة من سهرات برنامج أنا من هذا الحي واتكلمنا فيها في الحقيقة بمزيد من المعلومات اللي أضافت لسهرتنا الكثير عن منطقة سفر زيزينيا بقسم رمل أول بحي شرق الإسكندرية. نشكركم أعزائي المستمعين ونشكر ضيوف سهرتنا اللي كانوا معانا النهاردة في هذه السهرة الحاج علي محمد أحمد راضي أعمال حرة وواحد من أقدم سكان منطقة سفر زيزينيا الحاج حسن محمد خميس حلواني وعلى المعاش حاليا وواحد أيضا من قدام السكان هنا كان من دقايق قبل الاغنيه مباشره كان معانا الفنان التشكيلي الجميل الاستاذ جرجس بخيت، واحد ايضا من اقدم السكان هنا في منطقه صفر زيزينيا. مرة أخرى أعزائي المستمعين نشكركم حتى يجمعنا بكم لقاء جديد الخميس القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد، نرجو لكم أجمل أمنيات الخير والسعادة. هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل أحمد الدرديري من أسرة الهندسة الإذاعية. أنا من هذا الحي. إذاعة الإسكندرية تقدم حضارات وإبداعات، حضارات وإبداعات، برنامج من إعداد وتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وحضارات وإبداعات حول حركة وتلاقي نشأة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ إبراهيم معناني المؤرخ السكندري الكبير. هي سرقت مدن كثيرة أو يمكن أهل المدينة بعد أن دخلها الإسكندر. هذه دي موضوعات كنا يعني كانت حد مقصود يغطيها هنا في المكان على أساس أن ارتباط الوثيق ما بين المكتبة وفتح الإسكندرية. وكان من أبرز ما اتضح أن الإسكندرية لولا يعني لولا أن الإسكندر فتح الإسكندرية وجا بطل نص الأول وبعض بطل نص الثاني كامل المكتبة وباليري جماعة الكلوب، الشخصيات كلها جات في أعقاب فتح الإسكندرية فإنشاء الإسكندرية. طبعا يعني كمان كان على رأس الإسكندرية بعد ما مش الإسكندر كان في اللي هو بطل نص الأول اللي هو حتى الملك مصر الفجر، فطبعا هو إلا أعقام هذه. وبعدين أهم هذا برضو الحاجات البارزة المهمة جدا اللي هو إنشاء الميناءين، لأن لما عمل الجسر فهذا الجسر أصل اللي هو أخذ من راقودة إلى جزيرة فارس فعملها ميناءين، الميناء الشرقي والميناء الغربي. وبعدين الميناء الشرقي حاليا ما بخش بقى حضرتك تزمنان الميناء الشرقي النهاردة، لا الميناء الشرقي كان في وقت من الأوقات هو الميناء الرئيسي في الإسكندرية بل خط مصر كلها. وبعدين كان القصور الملكي هناك وعشق كل بكرة في هذه المنطقة هي وأنطونيو هو روايات القصة دي كلها، ويعني كل هذا كل الحضارة اللي هي شمس الحضارة ابتدت من هذه المنطقة اللي احنا دلوقتي بنقول عليها منطقة شعبية، لا دي هي دي بداية الإسكندرية اللي ابتدت منها الحضارة وامتدت منها الحضارة. فعملية اتحاد المؤرخين، لا اتحاد المؤرخين موجود متواجد وبيدرس المجالات، اي يعني مش معنى هذا انها مش معروفه، لا معروفه، بس هو لابد ان يتواجد اتحاد المؤرخين في هذه الموضوعات حتى يعني يبني او يوضح بعض الحاجات اللي لابد ان توقف في اجلها الندوات والمحاضرات والاحاديث. وبعدين معظم اعضاء الاتحاد المؤرخين فيهم مؤلفات او عدد كبير منهم عن مكتبه الاسكندريه والاسكندريه وما يدخل فيها من تحدي اللي هو مكتبه الاسكندريه. فمكتبه الاسكندريه داخله في او ما نقدرش نغسلها، احنا ما نقدرش نغسلها اطلاقا باعتبار ان هي اشعاع حضاري ليس على الاسكندريه فقط بل اشعاع حضاري على العالم. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وحضارات وإبداعات، هذه أرقى تحيات الزميلة صبري محمد من الهندسة الإذاعية. حضارات وإبداعات، حضارات وإبداعات، برنامج من إعداد وتقديم منال حسين. الإسكندرية تقدم أفلامنا المصرية غنائية استعراضية كوميدية درامية جواد حسين من فؤاد أبو وكمان عاطفية. وأنتي أنتي يا توأم الروح منية النفس الدائمة الخالدة ينشودة القلب في كل زمان ومكان. الفن السابع الفن السابع الإعداد والتقديم حنان السماء. معنا من الهندسة الإذاعية أحمد الدرديري. مستمعينا الكرام في كل مكان، اهلا بكم معنا مع فيلم اليوم الثعلب والحرباء، انتاج عام 1970، قصة منى الامير، حوار مجدي فريد، مونتاج حسين احمد، مهندس الصوت تركي عبد الرحمن، مدير التصوير علي خير الله، سيناريو واخراج حسام الدين مصطفى. ايه ده يا استاذ؟ ورد ايه؟ الورد ده اللي زيك انت، انما انا عايز حقي. خلي عصب حقك مخصوص وبلاش تلف ورايا في كل مكان. انا مش عبيط عشان الف ورا واحد بيلف حوالين نفسه. مش انت اللي بتلفي، لكن بوكيه الورد هو اللي بيلف. ورد ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ الورد اللي تبعتيه ورايا في كل مكان. اليوم الوحيد اللي هبعت لك فيه ورد هو يوم جنازتك. ايه مالك فيه؟ مش ايه الحقيقة. الفيلم بطولة فريد شوقي، ناهد شريف، عادل أتهم، حبيبة، إبراهيم خان، نادية الجندي، روي عاشور، توفيق الدق، سهام فتحي، كنعان وصفي. انت مين؟ انا ظريف. ظريف؟ اسمي ظريف البقدوي، اسمي ما يتنسيش ابدا. دخلت بيتي ازاي وعشان ايه؟ ازاي مش مهم، لكن عشان ايه هو المهم. تطلعي مسير الحي يتلاقى. هو انت؟ هو ده. عاوز ايه بالظبط؟ ده انا ضيف عندك، انت تحط البتاع ده في جيبك وخلينا نتكلم في الاهم. انت بينك وبيني ايه؟ انا عمري ما شفتك قبل كده. ايه بقى حكايه الورد دي؟ الموضوع باختصار انك نصبت على صاحب من اعز اصحابي، عشان كده جيت اخد حقه منك. صاحبك مين ده؟ ما قلت لك انه صاحب من اعز اصحابي. اسمه ايه؟ اسمه عزيز لطفي. كان زميلي فين؟ في السجن. ويوم الافراج عني وصاني قبلك، وصراحه تعبت قوي لغايه ما اتشرفت وقابلتك. وايه اللي يثبت لي ان كلامك صحيح؟ اخطف ابنك لغايه سجن ابو زعبل وقابله. انت بصراحه بجحاوي ما عندكش اي ريحه من روايح المجرمين اللي عندهم شرف. يا راجل ما تروح تزوره ولا مره، ما لقيتش مكان تقابلني فيه غير هنا. اذا كان على معرض العصافير البنت نشوى البياعه ما بتنزليش من زور. ومن ناحيه كاميليا بصراحة خفت ادخل الكباريه، متنازل عليا واد مخبر ولا حاجة، وانت عارف اجراءات خارج السجون لازم يترقب 3 أشهر. على فكرة انا حاولت قابلك عن طريق نانا بتاعت الازياء. بتدور احداث الفيلم حول عصابة مكونة من ناجي وعزيز وكاميليا، يدوب الخلاف بينهم بعد سرقة محل المجوهرات، فيغدر ناجي بعزيز ويدخله السجن ويماطل كاميليا في نصيبها، يقتل ناجي وتتهم 5 نساء بقتله. ولمعرفة من القاتل يتعرف المقدم ظريف على عزيز بالسجن ويعلم منه الخيوط الأساسية التي تكشف لغز الجريمة. احنا 3 سرقنا الشنطة دي، ناجي ومات وعزيز رجع السجن، تبقى الشنطة دي بتاعتي انا. انت غلطانة، ناجي مات وعزيز رجع السجن وانت قدام المسدس ده، تبقى الشنطة دي بتاعتي انا. الفن السابع، الاعداد والتقديم حنان السماء. حبيبنا كلنا، غنوا لحبيبنا كلنا، غنوة ربيع تعيش لنا احلى المنى يا حبنا، يوم عيد ميلادك عيد لنا عيد لنا. يا نسمة في قلوب الكبار، يا نسمة في قلوب الكبار وحنينا وحنينا، يا بسمة في عيون الصغار، يا بسمة في عيون الصغار بتطمنا بتطمنا، يا شمس بتنور حياتنا كلنا، يوم عيد ميلادك عيد لنا عيد لنا. مبروك مبروك بقولها من فؤادي اللي انشرح اللي انشرح، في يوم ميلادك يا حبيبنا، في يوم ميلادك يا حبيبنا الخير طرح الخير طرح، سعد وهنا فرح وغنى بيدوم يا رب الميت سنة، في عيد ميلادك عيد لنا عيد لنا. هنا الإسكندرية. كانت بيننا ليلة نشرنا الحب فوق ربوعها العذراء فانتفضت وصار الكون بستانا وفوق تلالها الخضراء تم سكرت حنايانا فلم نعرف لنا اسما ولا وطنا ولا عنوانا وكانت بيننا ليلة سبحت العمر بين مياهها الزرقاء ثم رجعت ظمآنا وكنت أراك يا قدري ملاكا ضل موطنه وعاش الحب إنسانا وكنت الراهب المسجون في عينيك عاش الحب معصية وضاق الشوق غفرانا وكنت أموت في عينيك ثم أعود يبعثني لهيب العطر بركانا وكانت بيننا ليلة وكان الموج في صمت يبعثرنا على الآفاق شظايا ووجه الليل فوق الغيمة البيضاء يحملنا فنبني من تلال الضوء أكوانا وكانت فرحة الأيام في عينيك تنثرني وكانت فرحة الأيام في عينيك تنثرني على الطرقات ألحانا وفوق ضفافك الخضراء نام الدهر نشوانا وأقسم بعد طول الصد أن يطوي صحائفنا وينسانا وكان العمر أغنية ولحنا رائعا نغمات أطربنا وأشجانا وكانت بيننا ليلة جلست أراقب اللحظات في صمت تودعنا ويجري دمعها المصلوب فوق العين ألوانا وكانت رعشة القنديل في حزن تراقبنا وتخفي الدمع أحيانا وكان الليل كالقناص يرصدنا ويسخر من حكايانا وروعنا قطار الفجر حين أطل خلف الأفق سكرانا ترنح في مضاجعنا فأيقظنا وأرقنا ونادانا وقدمنا سنين العمر قربانا وفاض الدمع في أعماقنا خوفا وأحزانا ولم تشفع أمام الدهر شكوانا تعانقنا وصوت الريح في فزع يزلزلنا ويلقي في رماد الضوء يا عمري بقايانا وسافرنا وظلت بيننا ذكرى نراها نجمة بيضاء تخبو حين نذكرها وتهرب حين تلقانا تطوف العمر في خجل وتحكي كل ما كان وكانت بيننا ليلة هذه ليلتي سيدة الغناء العربي أم كلثوم Oh, تكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا فكثير اللقاء كان قليلا وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا فكثير الصمت حولنا حولنا أن يقول ومنى خاطري ربع ساعة قبل الواحدة. موجز الأنباء الأخير، أهلا بكم. الرئيس السيسي يوافق على التعديل الثنائي الثاني لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية. رئيس مجلس الوزراء يعلن أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة بلغ 4 مليارات و100 مليون جنيه. القوات البحرية المصرية والباكستانية تنفذ تدريبا بحريا في نطاق البحر المتوسط. وزير البترول والثروة المعدنية يصرح بأن إنتاج حقل الظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاحه في يناير الماضي. اكتمال الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التعليم الجديدة لتبدأ مع انطلاق العام الدراسي الجديد. محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة ويبحث معهم أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن الإسكندري. رئيس جامعة دمنهور يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات لمراحل التعليم الإعدادي والثانوي. طقس اليوم إن شاء الله مائل الحرارة نهارا لطيف ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. درجة الحرارة العظمى 29، الصغرى 24، ومتوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 15 إلى 30، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. إليكم موعد صلاة الفجر وشروق اليوم الجمعة الرابع من شهر الله المحرم لعام 1440 من الهجرة، 14 من سبتمبر لعام 2018 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 4:14، الشروق في 5:43، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا كاشف الكرب العظيم. اكشف كربي وهمي فإنك ترى حالي، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا مولاي يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله. صديق المستمع، لو فرج الله عن يوسف عليه السلام في أول ابتلائه لما أتت إليه خزائن مصر. قد يطول البلاء ليعظم العطاء، فثق بالله ولا تستعجل أبدا. هكذا نتعلم وما زلنا نتعلم من سورة يوسف الكثير والكثير. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، تنام الحقيقة وتنام طويلا أحيانا، لكنها أبدا لا تموت. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، ما علموا أن الحب لا يغادر من الأجساد. إذ قالوا ليوسف وأخوته وأخوه أحب إلى أبينا منا، لم يحسدوه على المال. فاعلم أن عطايا القلب أثمن من عطايا اليد. تكرر القميص في قصة يوسف عليه السلام 3 مرات، فكان سببا للحزن ودليلا للبراءة وبشارة فرح. فما قد يحزنك يوما قد يكون سرورا لك غدا. واستبق الباب، قد تسيران في ضرب واحد، لكن النوايا سبحان الله مختلفة. هذه هي نية نبي الله يوسف، وهذه هي نية امرأة العزيز. قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن: إن نراك من المحسنين. وقيل له وهو على خزائن مصر: إن نراك من المحسنين. إذن المعدن النقي لا تغيره الأحوال أبدا. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. تاريخك يساندك، فاحرص دائما عليه. العفة ليست مقتصرة على النساء بل في الرجال أعظم. قال يوسف: قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وشهد شاهد من أهلها: إذا اتقى العبد ربه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، حتى أقرب الناس إلى خصمه يشهدون له ويؤيدون دعواه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إذ كيف يأكله الذئب ولم تسجد له الكواكب بعد. كن بمبشرات الخالق أوثق مما تراه عيناك. فأرسل معنا أخانا، كانت لهم مصلحة، فقالوا أخانا. وعندما انتهت قالوا ابنك، إن ابنك سرق. يتغير الخطاب بتغير المصالح عند الكثيرين، وهكذا هي الدنيا. وقال: يا أسفي على يوسف، رغم أن كل أبنائه معه إلا يوسف. بعض الأماكن لا يملأها إلا شخص واحد، ذلك أنه لا يعوده أحدا. اذهبوا بقميص هذا. اختار القميص دون غيره من آثار يوسف ليدخل السرور عليه من الجهة التي دخل عليه الهم منها. يا سبحان الله. فأصرها يوسف في نفسه. أحيانا قد تسمع كلمات جارحة من مقربيك، فتجاهلها وأعرض عنها ولا تستعجل الرد، ففي الكتمان والصمت خيبر عظيم. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فقده طفلا قبل سنين ويطلب البحث عنه. إذا حدثوك عن الاحتمالات العقلية فحدثهم أنت عن الثقة بالله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ذكر يوسف السجن ولم يذكر البئر حتى لا يخجل إخوته. القضوات يترفعون عن الانتقام وتصفية الحسابات. هكذا نتعلم من الأشراف. هي راودتني عن نفسي. الأبرياء لغتهم الهادئة الواثقة تغنيهم عن الحلف ورفع الصوت ومحاولات الإقناع. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سمعوا كلمة الذئب من أبيهم فاستخدموها في الحيلة. لا تبين السهم القاتل في توجيهاتك التربوية. أنا يوسف وهذا أخي، لم يقل ليوسف عليه السلام أنا عزيز مصر، بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة، صاحب النفس الرفيعة لا يلتفت أبدا إلى المناصب ولا الرتب. هكذا هي بعض من تأملات في سورة يوسف، والآن نعيش في رحابها تلاوة قرآنية من تلاوات الشيخ محمود حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف، وبها نختتم هذه الرحلة. كان معكم فيها أسامة المتولي، محمد فوزي، وأحمد وهبة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي شبكة الإذاعات الإقليمية من الإسكندرية.